أهلا وسهلا بكم في الجلسة الثالثة من جلسات دورة المدخل الأدبي لدراسة القرآن الكريم التي يقدمها الأستاذ الدكتور عبد الباسط هيكل، أستاذ اللغة العربية بجامعة الأزهر. تفضل. وبسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير، تحياتي، السلام عليكم. إن شاء الله نستكمل النهاردة حديثنا في مدخل إلى التفسير الأدبي. ولما أقول مدخل، إحنا أقصد كلمة مدخل، ما زلنا في حالة تعرف على المنهج، في حالة إن إحنا بنقرب بعض المفاهيم. والنهاردة إن شاء الله سنقترب بشكل تطبيقي. طيب تعالوا نكتشف مع بعض من داخل القرآن الكريم ومن داخل تفسيرات القرآن الكريم. وأنا سأبدأ من كما قلت وأرسلت في رسالة أننا سنتكلم عن أو سننطلق من آية الكرسي بداية. لما أجي أتكلم عن آية الكرسي، أنا لن أقف عند الآية كل الآية، ولكن سأقف عند جزء من الآية، من آية الكرسي. وأول ما أبدأ سأبدأ من تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين. يعني هبدأ من الحديث المعاصر وارجع للخلف لابن جرير الطبري. انا هروح دلوقتي لابن عثيمين واشوف ابن عثيمين وهو بيقدم قول الله تعالى وسع كرسيه السماوات والارض. يعني انا ساقف من آية الكرسي عند هذه العبارة، عند هذه الجملة، وسع كرسيه السماوات والارض. تعالوا شوف كده ابن عثيمين بيقول فيها ايه، واحنا شايفين مع بعض الشاشة كده. هنجد ان ابن عثيمين في قوله واسع كرسيه السماوات والأرض، طيب بيقول لك هنا واسعة بمعنى شامل وأحاط. تمام، واسعة بمعنى شامل وأحاط. طيب تعالوا بقى عند كلمة الكرسي، ماذا يراد بكرسي ده؟ هيقول لك هنا ابن عثيمين الكرسي هو موضع قدمي الله عز وجل. أنا عايز بس لو إحنا معانا ورقة وقلم نسجل هذه العبارة. هو بيقول لك إن العرش بتاع ربنا له كرسي قبل العرش. الصورة دي صورة يعرفها العقل العربي بشكل جيد وتعرفها العروش. يعني أنا حتى يصل إلى العرش يوجد أمام العرش شيء يوضع تحت أسفل العرش. الملك من الملوك قديما كان يصعد إلى العرش عبر هذا الكرسي الصغير ده، وعندما يجلس تكون قدمي على هذا الكرسي. فهو هنا بيقول إن الكرسي هو موضع قدمي الله عز وجل، وهو بين يدي العرش المقدمة له. في فهم آخر لهذا المفهوم عند ابن عثيمين، عند ابن تيمية، عند ابن القيم، عند هذه المدرسة لن تجد. هو طرح وقال هذا هو مراد الله، لله كرسي، هذا الكرسي شيء محسوس، الله يضع قدميه عليه وهو يجلس على عرشه، والشيء دوت هو مقدمة لمين؟ لعرش الله. وبيستند بكده لمين؟ ده المعنى. يبقى ده اول المعنى، طرح معنى واحد للايه، طرح تصور عن الايه. طيب بعد كده استدل على ده او بنى هذا على اساس انه عنده صح، وقد صح ذلك عن مين؟ عن ابن عباس موقوف، يعني موقوف انه هو القول ده منسوب للصحابي اللي هو عباس، عبد الله بن عباس رضي الله عنه. وبيقول لك ان انا لولا ان ابن عباس من من عرف عنه ان هو ممكن ياخذ من كتب الاسرائيليات من اقوال بني اسرائيل، انا قلنا ان الكلام ده محسوم لدرجه ان هو يكون حديث مرفوع، يعني النبي قاله يقينا، يعني النبي هو اللي قال لنا كده يقينا، لان الصحابي اتكلم في امر غيبي، والامر الغيبي لما يتكلم فيه الصحابي يبقى لابد ان هذا من عند رسول الله، لان الامور الغيبيه والاخبار عنها لا يملكه الصحابي، فالصحابي اكيد جايبه من عند النبي. لكن احنا كنا خلاص على وشك ان نقول هذا، ان هذا هو قول النبي يقينا في معنى الكرسي، ولكن احنا مش هنقول ده، ولكن هو شديد القرب ان هو يكون قول النبي، بس مش هنقول ده لسبب. ايه السبب اللي عنده اللي مش هيخليه يقول ده؟ قال لك السبب اللي هيخليه مش هيقول دوت ان ابن عباس ساعات بياخد من مين؟ ساعات بياخد من بني اسرائيل. يبقى انا طيب هل هيقف على كده وبس؟ لا، شوف بقى هيقولي بعد كده تاني في على كل، او لما اقول على كل اهل السنه والجماعه عامتهم على ان الكرسي موضع قدمي الله عز وجل. وبهذا جزم الشيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم وغيره من اهل العلم وائمه التحقيق. تمام؟ طيب يبقى احنا هنا ما زلنا في بنيه ايه؟ تصور بتقدم ان الكرسي شيء محسوس وربنا يضع قدمه على هذا، وان ده زيه زي اي عرش من عروش الملوك، جزء من العرش، يعني ننتصر الملك يجلس على العرش وهذا اسفل الايه؟ العرش. وقال وقد قيل، يعني في درجه اقل بس في نفس البنيه وفي نفس طريقه التفقيه، بتقول لك ان الكرسي هو العرش، ولكن ليس هذا بصحيح. فالعرش اعظم واوسع وابلغ احاطه من الكرسي. طيب وهنا هيشير بقى لراي تاني، شوفوا جاب بقى الفكره واسس لها وقال ان ده راي اهل السنه والجماعه وهو الراي المستقر والفهم، بلاش كلمه راي، ما بيعوش كلمه راي، هو هذا هو مراد الله بمفهوم هذا الطرح وهذا مراد الله. طيب ثم بعد ذلك ثم يقول وروي يعني ابن عباس ان كرسيه علمه، ان الكرسي هنا مش كرسي خالص، ده هو العلم. ولكن هذه الروايه لا اظنها تصح عن ابن عباس، استبعد ان يكون ده اسند ابن عباس. شو بقى التعبير اللي هو هيقول؟ لان ذلك ليس معنى لهذه الكلمه في اللغه العربيه. يبقى هنا ساق معلومه وهذه المعلومه غير صحيحه تماما وهنشوف ده دلوقتي. بيقول ان اللغه العربيه لا تحتمل هذا المعنى. هذه المعلومه ان اللغه العربيه لا تحتمل هذه. طيب معايا كده يا جماعه؟ يبقى هنا انا بقى دلوقتي عايز ناخد الافكار في نقاط، وانا هفتح باب النقاش، يعني احنا شغالين مع بعض، يعني اي حد عايز يوقفني هيوقفني، انا عايز الحوار تفاعلي، لان انا هبدا اسالك دلوقتي في النقاط دي عشان نعمل نوع من انواع التنشيط والمشاركه. انا عايز حد دلوقتي يقول لي ابن عصيمين لو حبينا نجمع كلامه في نقاط. اول نقطه انا عايز لو حد عايز يشارك يرفع ايده ويشارك، احنا عايزين كده حوار عشان نشوف نجمع التصورات ونشوف احنا هنوصل لايه. طيب انا عايز لو حد حابب يرفع. طيب معانا ال ايمان اتفضلي يا ايمان. ازيك يا اتفضلي. ابن عثيمين بعتقد في عمليه، يعني بيطرح رايه على انه هو الفهم الصحيح والفهم وانه مجمع عليه، وفي تجسيد يعني في اسلوبه، بس ده اللي لاحظته، يعني ما بيجيبش اراء اخرى ويطرحها. الطبري مختلفة عنه في انه بيجيب اراء، ولكن في النهايه برضو خلينا في ابن عثيمين الاول. تمام جميل. استاذ احمد، انا لفت انتباهي ان ابن عثيمين بيقول ان ابن عباس كلامه موقوف ولا يصح ان يكون مرفوعا لان هذا غيب لا يعلمه باجتهاده، وبعدين في وقت تاني بيقول ان ممكن يكون خدوا على الاسرائيليات، وده نوع من الاجتهاد برضه. طب انا هنا انا حاسس ان في تناقض في كلام. طيب انا عايز اشترك مع حضرتك في النقطه دي او اتداخل فيها. هو بيتكلم عن كلام ابن عباس وبيقول ان كلام ابن عباس في هذه النقطه اللي هو يعني بيتكلم فيها، انا هجيبها اهوت بطلع لها اهوت، بيقول ان هو كلام كائن النبي هو اللي قاله، هو بيقول لك ان صفه الحديث ده ان هو موقوف، يعني من كلام مين؟ من كلام ابن عباس. طيب هو ده من كلام ابن عباس ليه؟ هو بيقول لك ان هو موقوف، بس كلام قوي جدا جدا ان يكون النبي هو اللي قاله. بس احنا ما قلناش مرفوع، احنا كنا هنقول مرفوع، يعني مرفوع يا جماعه يعني ايه؟ يعني النبي اللي قال والصحابي حكى ما قاله النبي، وان كان نسب الى الصحابي لكن هو لا يمكن ان الصحابي يقوله لان ده غيبيات النبي اللي قال. فهو عايز يقول كده ان هو ده مرفوع، بس احنا ما قلناش مرفوع ونزلناه درجه وخليناه موقوف، لان ابن عباس عرف عنه ان هو ممكن ينقل عن بني اسرائيل اسرائيليات، وبناء عليه احنا هنكتفي بس وهنقول عليه موقوف. اللي انا عايز اعلم عليه هنا قوي واحط تحته خط عشان يعني ما تدخلش في الافكار الفرعيه، ان هو ما معنى الكرسي هنا عند هو جزء من العرش وهو اسفل العرش، وقدم ربنا على هذا المكان هو الكرسي. والكرسي هنا في رأي تاني هو أشار إليه ابن عصيمين تحت بعد ما قال إن أهل السنة والجماعة مستقرين على إن الكرسي معناه هنا، بس دي واحد عشان أوصل للمكان الآية تاني، إن الكرسي هنا معناه إنه هو تحديدا هو شيء حسي معايا عليه قدم الرحمن، أو هو بهذا التصوير. وبعد رجع قال في رأي تاني بيقول العلم ونسب إلى ابن عباس ولكن هو بيستبعد. كلام كده يا أستاذ أحمد؟ أستاذ أحمد خفيف. أيوه أنا مع حضرتك يا دكتور، أنا كنت بس بناقش القاعدة الفرعية، بس هي مهمة إن الصحابي إذا عرف بالأخذ عن الإسرائيليات، هي المشكلة كلها إزاي الصحابي ياخد من الإسرائيليات في أمور العقيدة، في حين إن إحنا بناخدش بأخبار الأحاد في أمور العقيدة أصلا، يعني دي نقطة. إنما كلام ابن عصيمين بقى اللي هو نسب لابن عباس القدم، فهو فسر بعد كده بقى لما قال إن ده كلام أهل السنة وابن تيمية، فده له حكم المرفوع عموما، يعني هو يعتبر كلام ابن عباس يعتبر مرفوع ضمنا لأنه نسبه لأهل السنة وابن تيمية، وبالتالي ده يعتبر شبه إجماع هو بينهم إن هم اعتبروا الكرسي بالمعنى الأول اللي ذكره عن ابن عباس. جميل جدا، وهامش الرأي التاني هو بيقول بالعلم. أنا بس نبدأ نبني تصورات، هذا التصور وهذا التصور المتأخر زمنا الأكثر شيوعا وانتشارا. الأستاذ شادي تفضل. أستاذ رافع إيده تفضل. أيوه يا دكتور، السلام عليكم. أول زي ما قال الأستاذ أحمد، يعني أنا ما أعرفش إزاي نتكلم، يعني العقائد ده تؤخذ من أحاديث أحاد، فحتى لو نسب للنبي حتى نفسه، لحن نسب للنبي وحديث أحاد، الأزهر متفق على إن العقائد لا تؤخذ من أحاد. وحتى كلمة قدم، هل يجوز نصف الحق سبحانه وتعالى بصفة لم يصفها لنفسه في القرآن؟ يعني الله لم يقل لنفسه أن له قدم، يعني دي زيادات كده ما أعرفش هم جايبينها منين. جميل جدا. وبعدين بيميل للتجسيد، التجسيد يعني هو بيميل ليه؟ ما أعرفش هل الكرسي، هل هو كالكرسي بتاعنا ولا تسمي كرسي ليه أساسا؟ لأن هو في دوشة جامدة جاية من عندك يا شادي. عندنا؟ يعني الميكروفون، فبسرعة يعني، لأن في بس الكرسي هو زي لو احنا حللنا الكلمه نفسها، هي ترسيه الرساله، ان انت ما ترسى على شيء يعتبر كرسي لك، فلذلك سمي كرسي. والعرش كذلك هو ما يضل برضو يا شادي، معلش انا اسف برضو بتدخل يا دكتور عبد الباسط، ما تطرحش فهمك انت وتفسيرك يا شادي. احنا لا بنتكلم على ابن عثيمين، ما انا بتكلم على التناقض ما بين ابن عثيمين وبين التصورات الاخرى. ابن عثيمين بيميل للتجسيد كالسامري. انا هرجع للمقارنه ثاني يا جماعه. بص انا عايز بس اقول حاجه معاك. خلونا نمشي خطوه مع بعض. الخطوه دي، انا دلوقتي باخد اللقطه، حتى انا صورت الشاشه، انا باخد دلوقتي اللقطه بتاعه مين؟ ابن عثيمين. ولقطه ابن عثيمين ممكن تحطها في الميكروفون. انا مش عارف الدوشه دي جايه من عندك يا دكتور عبد الباسط ولا من عندك. ان انا لو قفلت انا هات ان انا عندي كده واشوف الدنيا. ما فيش دوشه دلوقتي، كانت من عند سامي، انا قفلت من عند سامي حمدان. طب بصوا بقى يا جماعه، انا اسف يا شادي، فكرتها من عندك انت لان ميكروفونك ولا كان مفتوح. انا بس في اشكاليه انا بلاحظها في نقاشاتنا، مش هنا بس، في اي مكان، لو احنا على كلاب هاوس، لو في اي شات جماعي، وفي اي حاجه، في حاجه ان انا كل ما يخطر على بالي بقول، وخلاف كل ما يخطر على بالي بيقول، الافكار بتتزاحم وبتضيع. انا عايز احرر دلوقتي فكره واحده بس، نقطه واحده بس. النقطه دي بتقول، انا بسال سؤال، احنا ايه تصورنا او ايه اللي احنا فهمناه لما قرانا المقطوعه الصغيره بتاعه ابن عثيمين؟ انا عايز احررها في النقطه. النقطه الاولى، ابن عثيمين، انا هستاذن الافاضل اللي رافعين ايديهم، انا هتكلم وبعد كده لو احنا بنقفل في النقطه اللي بعدها، يعني الاستاذ احمد اتكلم والاستاذ شادي اتكلم، الاستاذ كوثر اتكلمت، الاستاذ احمد يوسف اتكلم واخر، وانا هقوم احرر النقطه في نقاط عشان ننتقل النقطه اللي بعدها، لان انا يهمني جدا والحلقه والمعلومه يعني طازه لسه، عشان احط لك دي جنب دي جنب دي عشان نبدا مع بعض نبني النتائج. انا هبتدي ابني نتائج معاك، فانا مش عايز اسبق ونبني النتائج دلوقتي. انا الاول ببني بضع ده جنب ده جنب ده، ونبدا نفهم مع بعض نعمل عصف زين ونبدا نوصل للنتائج. الاستاذ احمد يوسف كان عايز يقول حاجه، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. يعني برضه في نفس الموضوع طبعا، يعني السؤال هو انا اندهشت جدا لان ابن عثيمين بيعتبر تاويل ابن عباس ان هو بيوصله لان هو حديث مرفوع، يعني مع ان هو تاويل، وحتى الطبري ذكر ان هو راي ابن عباس، وده الكلام المنطقي متهيألي. يعني شكرا جزيلا. جميل جدا. يبقى انا هنا يا جماعه تمام، انا دلوقتي عندي واحد المعلومه الاولى بتقول ان طرح ابن عثيمين وابن تيميه وابن القيم المدرسه الحنبليه المدرسه الاكثر تاثيرا في الخطاب الديني وفي العقيده وفي الفقه وفي تصوراتنا عن العالم، تطرح صورة ترى الله عز وجل كرسيه هو كرسي ملك من ملوك الأرض، ملك عظيم من ملوك الأرض، له عرش وتحت هذا العرش هو الكرسي، لا يستطيع أن يصعد، يعني يصعد العرش عبر هذا الكرسي، فعندما يجلس عليه تكون قدميه على هذا الكرسي. وبدأ يأسس لده بأثر أو بمروية أو بخبر موقوف، وقال ان هو يطمئن او يكاد يقول بانه مرفوع، يعني كان النبي ولا لانه غيب، لكن هو رجع قال لا هو موقوف، ما زال موقوف رغم قوته الشديده جدا عنده، علشان خاطر ابن عباس نقل عنه اسرائيل. وقال لك ده يا جماعه هو مفهوم اهل السنه والجماعه. انا عايز بس عشان نشوف ازاي بيحدث ما يحدث في الثقافه الاسلاميه، ونشوف ما يحدث في العقل الاسلامي، ولما نقول احنا بنعمل تفسير ادبي احنا بنخرج من ايه وبنروح لايه. طيب يبقى عندنا يا دكتور معلش اتفضل. معلش أنا آسف. النقطة الأهم، أهم نقطة من وجهة نظري في كلام ابن عثيمين اللي قالها في الآخر، لأن هذا لم لا تعرفه اللغة العربية وليس من المعروف. النقطة دي أخطر. وأنا لسه مسجلها دلوقتي عندي في الأجندة عشان نظهر بقى. هنا يظهر فكرة المفسر عندما لا يلتزم بالدقة العلمية. هو هنا المفترض أي حد من هنقابلهم دلوقتي، سواء إذا مخشري سواء ابن جرير، أي إنسان، سواء أنا أي إنسان، ده إنسان ده باحث قد يلتزم بالدقة وقد لا يلتزم بالدقة. هو هنا ساق مقولة حاسمة قاطعة بأن اللغة لا تحتمل، لا تقبل أبدا أن يكون معنى الكرسي هو معنى العلم إطلاقا. هنقوم إحنا دلوقتي سايبين ابن عثيمين وهنرجع ورا خالص عند واحد اسمه مين؟ ابن جرير الطبري. ابن جرير الطبري، وأنا هنا عايز أأكد معلومة كانت طرحة في سؤال المرة الماضية، هل يمكن أن تقول بأن ابن جرير الطبري أو بأن أو أن الزمخشري أي منهم يمثل التفسير بالأثر وهذا يمثل بالتفسير العقلي؟ بنقول ده له حضور بقدر وده له حضور بقدر. يعني إحنا لما نروح عند الزمخشري نفسه النهاردة إن شاء الله الوقت اتسع معنا في آية أخرى، هنلاقي الزمخشري هيقدم الأثر، فإحنا بس مش عايز نخش في قضايا فرعية. تعالوا نروح نشوف ابن جرير الطبري، هنروح نشوف ابن جرير الطبري بيقول ايه. احنا خدنا هنا كده اللقطه وانا هنزل الشاشه بتاعت مين؟ بتاعت ابن عثيمين لما نستدعيها كده. اول حاجه انا عندي هنا شويه مفاهيم تاسيسيه بتوريك العقل المسلم في مرحله زمنيه مبكره. شوف فوق تفسير ابن جرير الطبري سنه كام يا جماعه؟ 310 هجري. لو رحت لابن عثيمين بنتكلم على اللحظه المعاصره القرن الحديث. شوف العقل كان عامل ازاي وفي حاله حيويه عامله ازاي؟ وشوف العقل وصل لمرحلة من الجمود إزاي. ابن جرير الطبري هو في سنة 310 بيقول لك القول في تأويل، سنتم كلمة تأويل بمنتهى الأريحية، يعني هو في حالة تأويل للقرآن وليس في حالة الكشف عن مراد الله، وليس في حالة تقديمات تصل إلى اليقينية والجزم والقطع كما جاء في لغة وفي خطاب وفي تصورات ابن عثيمين. فبيقول لك هنا هيتكلم عن تأويل لا إله إلا الله. وانا هنا بس عايز اوريك حته من الجراه الشديده اللي انا النهارده كعبد الباسط هيك عبد الباسط هيك او اي سين او عين من الناس لو طرح ده في بنيه كتاب او في بنيه مقال قد ممكن يعني يعلق على المشروع. شوف بيقول هنا في الطرح بتاعه، انا هجيب بس نقطه قبل ما اوصل لايه الواسع، احنا اساسنا واسع كرسيه السماء والارض، بس انا هجيب بس نقطه. هو بيقول لك فيها ايه؟ شوف بقى الحته بتاعت اما قوله الحي، الله لا اله الا هو الحي القيوم، فإنه يعني الذي له الحياة الدائمة والبقاء، الذي لا أول بحد ولا آخر بحد، وإذا كان حيا فلحياته أول محدود. المهم أنا بس إيه عايز هنا في تصور عايز أجيبه لكم، هو هو هنا هيسوق في كلمة الحي ثلاثة تصورات أو ثلاثة آراء. الأول تصور هو بيتكلم فيه في كلمة الحي إن هي ممكن أن تكون اسم لله، وممكن أن تكون صفة لله، وممكن أن يكون ليس مراد بها الحياة من أصله، يعني أي أن الله منفصل عن هذا الكون. أنا بس هجيب النقطة، هي النقطة دي نقطة موجودة بس هي نقطة فرعية مش موضع المقارنة دلوقتي، ولكن أنا عايز أقوله ابن جرير الطبري بيذكر جميع الآراء، ومنها آراء إحنا أصبحت بعيدة تماما عن طرحنا، بعيدة تماما عن الاستدعاء في خطابنا الديني لما بنظهر مفاهيم أو أفهام متعددة. طيب نيجي بقى لقضية واسع كرسي. طيب أنا بس لو هتدوني فرصة بس أوصل لغاية الملف بتاع الوورد، لأن أنا واخدها بشكل صريح عشان بس يبقى أنا قلتها بشكل دقيق، عشان يبقى نقطة كلمة الله الحي، ما المراد بالله الحي؟ الباحث أحيانا ممكن يجيب لك الآية بالتحديد، يعني التفسير بتاعة الآية بالتحديد، مش لازم السورة كلها. ما هو بيجيب الآية بالتحديد، وأنا هنا بتكلم برضو في سياق الآية مش في سياق حاجة تانية، بس هي الفكرة كلها اللي أنا عايز أعمله دلوقتي، بس اللي أنا أوريكم نقطة كده، يعني هي أشبه باستطراد، بس هو استطراد أنا شايف إن هو مهم. النقطة دي بتقول أهو إن هو كلمة وقد اختلف أهل البحث في تأويل ذلك. شوف هو بينطلق من إيه، ابن جرير الطبري بيؤسس للاختلاف، وشوف كلمة أهل البحث لما يقول لك إيه، يقول وقد اختلف أهل البحث، شوف الطرح بيعيد نفسه إلى سياقات البحث. طيب لما يجي هنا هيجي بعد كده هيقول لك الشعر لما يجي وقفة مع بعض الآيات، وده هيقابلنا دلوقتي، هتلاقيه بيرجع تاني إلى الشعر وماذا قال العرب في أشعاره اللي احنا هنسميه بعد كده ماذا قال العقل الجاهلي. وكان بعض الناس بتسأل وبتقول طيب هو أنا هعرف العقل الجاهلي بيقول إزاي، بيرجع للمدونة الشعرية. طب هي المدونة الشعرية فقط شعراء العصر الجاهلي؟ لا، شعراء العصر الجاهلي والشعراء المخضرمين وشعراء العصر الإسلامي، هو عصر صدر الإسلام اللي نسميهم بقى، يعني حد جاي مش مكانش في الجاهلية أصلا، لكن أنا بنيتي وعقلي متصل بعقل أبي اللي كان في الجاهلية، يعني ما زال في كثير في بعض المفاهيم الجديدة وفي بعض المفاهيم والدلالات القديمة. أنا هاخد دلوقتي مباشرة لكلمة واسع كرسيو السماوات والأرض، وهسيب نقطة الحي اللي هي ذكرها ابن جرير الطبري بثلاثة مفاهيم: الحي هو اسم دال على الله، صفة لله، أو أي أنه يتحدث عن حياة ليست كحياتنا، وأن الله خرج عن الزمن وخرج عن المكان، ويبدأ طرح يطرح طرح تاني. ففي ثلاث مفاهيم بحالة من التنوع الكبير جدا. طب نرجع تاني بقى لواسع كرسيه السماوات والأرض اللي هي النقطة التأسيسية. أول حاجة القول في التأويل قال لك اختلف أهل التأويل زي ما احنا شايفين على الشاشة دلوقتي. احنا كده شايفين كلنا مع بعض على الشاشه صح، وبناء عليه انا هكبر الشاشه تاني. يبقى احنا دلوقتي عندنا هو بيبدا ياسس، اول ما هيبدا ياسس هيقول لك ان اول معنى هو علم الله تعالى. هناك كان جاء علم الله في مفهوم فرعي غير تاسيس غير يعني مش اساسي. ابن جرير وهو بيقول لك الكرسي ليس كرسي، ولكن الكرسي هو العلم. طيب وبقول لك بعض الناس قالت ده، وبدأ يذكر برضو بطريقة السند، بطريقة الأثر، بطريقة الخبر، فلان قال كذا، قال كرسيه هو علم عن ابن عباس، وفي تاني فلان حدث عن كذا كذا، هيوصل ابن عباس، يعني في طريقين عن ابن عباس، في طريق وطريق، وهيبدأ يأسس بيهم للمعنى ده. طيب وقال آخرون موضع القدمين. طيب وبدأ يقول لك مين هو، بين دلوقتي ابن جرير عن مين، عن أبي جعفر. فبقول لك في ناس قالوا في العلم وناس قالوا موضع القدمين. طيب موضع القدمين شوف بقى دي نقطه مهمه جدا، هتلاقي بنيه الاثر وبنيه الخبر وبنيه المرويه دائما تميل الى تصور انا بسميه تفسير او تصورات شعبيه او تصورات شعبويه. يعني ايه تصورات شعبويه؟ مستمده من الخطاب الجمعي المرضي للذوق العام. المرضي للذوق العام في مرحلة عقلية معينة إن هو يميل إلى التجسيد وإلى التصوير. يعني أنا النهاردة لو بحكي لابني، ابن الصغير، لو بحكي له حدوتة، الحدوتة ديت دائما قائمة على الإبهار، والحدوتة أو الحكاية اللي أنا بحكيها له مهما كانت لابد يحولها في عقله إلى صور وواقع بيتحرك قدامه. طيب لو أنا فكرت أكلم ابني عن معاني مجردة، عن قيم وأشياء بشكل مورد، هو مش يقدر يستوعب. المفترض أن العقل الإنساني وعقول المجتمعات بتتطور فتبتدي تنفصل عن التصورات التجسيدية. اللي أنا لما أجي النهاردة أتكلم عن ملكي، فأنا بتخيل الملك بعرش ومعاسك صولجان وعنده واحد واقف على الحاجب واقف على الباب. هذا التصور هو تصور مستمد من حاجتين، من الملوك التي عرفها العرب، دي حقيقة، دي نقطة، يعني أنا ثقافتي وعقلي وما رأيته من ملوك الأرض أنقل هذا التصور، هو في عقلي وأنا بتخيل ربنا، فبيبقى هنا في حالة من الحضور لهذه الصور، وده الزمخشري والمعتزلة رفضوه بشكل صريح، وهنشوف الكلام ده دلوقتي. يبقى أنا عندي النهاردة في تصور بملوك قوي في ابن جرير الطبري، وهتلاقي ابن جرير الطبري شوف بقى بنية الأخبار اللي بتأكد على إن هنا الكرسي ده كله بيتكلم على إن إيه الكرسي يا جماعة؟ إن الكرسي المراد به هو شيء محسوس موضوع تحت قدمي ربنا سبحانه وتعالى. هناك شوف بقى الأخبار اللي بتتكلم على إنه العلم مين؟ هتلاقي اثنين، واحد واثنين، والاثنين جايين عن ابن عباس عن طريق سعيد بن جبير. طيب ده هو هنا بيشتغل بإيه؟ بيشتغل بالدليل، بالحديث، بالخبر. الفكر هنا شغال إزاي؟ بيثبت المعنى من خلال الأصل. وهنا لما كنت بقول إن علم التفسير خرج من الأصل، هي عبارة إن أنا حافظ مجموعة أخبار، مجموعة الأخبار دي أنا بستعين بيها في فهم الآية. فأنا لقيت عندي واحد جالي خبرين كده بيتكلموا، يعني بينتهوا عند جعفر وعن سعيد عن جبير، وبعد كده بيختلفوا، فبيجي من طريق وبتيجي من طريق. المهم في الآخر سواء كان يعقوب أو واحد اسمه أبو قيل، هما في الآخر بيقولوا إيه؟ الاثنين بيقولوا إن ده العلم، طيب إن الكرسي العلم. الرأي التاني عندي بدل واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة كله بيتكلم على إنه مين؟ على إن الكرسي هنا ده حاجة حقيقية، وإن ربنا قاعد على العرش ورجله على مين؟ على الكرسي، وإن الكرسي ده ربنا الكرسي ده يغطي السماء والأرض. أنا عايزك هنا تتخيل، عقل بيتخيل إن في ملك، وهذا الملك في أعلى في السماوات معايا، وإن الكرسي بتاعه ده غطى السماوات والأرض، وفوق الكرسي ده العرش بقى. طيب ويبتدي نستدعي بقى أحاديث أكثر، هذه الأحاديث كلها أخبار أحاد بترسخ هذه التصورات، ما السماوات السبع في الكرسي إلا قدرهم سبع، والقيد في ترس يعني في الصحراء. يقول لك أنت عارف السماوات السبع ديت هي عبارة عن سبع عملات، والسبع عملات دول علاقتهم بالكرسي زي علاقة السبع عملات تترموا في صحراء، فالصحراء ديت هي الكرسي اللي عليه قدمي ربنا، والسبع سماوات دول هما السبع عملات. يبقى احنا هنا بنبتدي نأسس في العقل المتلقي لحاجة اسمها يا جماعة، حاجة اسمها الحرفية، حاجة اسمها النصية، حاجة اسمها التجسيد. كل هذا الطرح هو طرح يتناسب مع العقل في مراحله الأولى، ولا يمثل نقلة، مش هنقدر نعمل نقلة بده. وهنا هنلاقي برضه ما زالت الأخبار تتداعى في نفس المعنى. طيب هنيجي بعد كده وهتلاقي في نفس الآية، يعني في نقطة تانية لما بيقول لا تأخذه سنة ولا نوم، هتلاقي في استدعاء هذه الآية إن سيدنا موسى عليه السلام برضه بالأحاديث وفي الأثر، يعني هو كان بيتعجب هل ينام الله؟ كيف ينام الأرض والسماوات؟ هو بيتخيل أن الله سبحانه وتعالى، يعني لما قال والسماوات مطويات بيمينه يمسك أن تزول، إن الإمساك إمساك حقيقي، وإن ربنا ما ينفعش ينام، لأن ربنا لو نام الأرض والسماء يخشوا بعض والدنيا هتتلخبط. وبيأكد المعنى ده بإن في حديث ورد إن موسى عليه السلام كان بيسأل ربنا بينام ولا لأ، وده موجود عندنا في كتب ابن جرير، وهنلاقيه في كتب كلها، كتب التفسيرات كلها بتجي. وبعدين فربنا بعت ملك لسيدنا موسى ومسك اثنين من القوارير، يعني زجاج كوبايت ازازتين كده ولا كوبايتين، وما خلوش ينام الملك، ما خلاش سيدنا موسى ينام. فاللي حصل ان هم دخلوا ببعض، وقعوا دخلوا ببعض، فازاي ربنا لا ينام حتى تظل السماوات والارض ممسكه بيد الله عز وجل؟ طبعا ده كله احنا بنسميه في الطرح تاني هنقوله بعد شويه، ده ليس طرح حقيقي وليس طرح حرفي، ولا يعني الطرح ده كله طرح او تصورات بدائيه بسيطه شعبويه. نشوف هنا تاني التصور ده احنا دلوقتي قلنا ان في هنا طرح ابن جرير طرحه بيأسس من خلال المرويات وقال في علم، وطرح تاني بيقول في كرسي حي. طيب هنقوم بعد كده تاني هنقوم رايحين نقطه بقى تانية اللي هو بيبدا يأسس لده لمعنى الكرسي من داخل بنيه العقل العربي، وده شغل من الشغل الكويس جدا بس مش هنلاقيه في كل مواطن الايات ومش عمليه مصاحبه. الطرح اللي احنا هنبدأ نطرحه دلوقتي بقى ده هو جزء في تفسير ابن جرير قريب من شغل مين او من شغل احنا بنتكلم عنه اللي اسمه التصوير الادبي. هيقول لك هنا بقى اصل الكرسي العلم، ومنه قيل للصحيفه. شوف بقى يا جماعه يا ريت يعني انتوا معايا في النقطه دي، احنا بنقول كلمه كراسه، كلمه كراسه دي كلمه عربيه. طب يعني ايه كراسه؟ هو علم مكتوب، هو جاي من كلمه ايه؟ كاف ور وسين. ابن عثيمين تخيل وهو اخطا ان كلمه كرسي دي كلمه مستحدثه جايه في العصر الحديث، وان كلمه كرسي ما لهاش غير معنى واحد، يعني كرسي بمعنى العلم دي لو احنا بنقولها دلوقتي دي جايه من العصر الحديث، لكن العرب ما تعرفش كرسي يعني علم. فكلمه كراسه دي بقى كلمه متاخره، لكن هذا غير صح. كلمه كراسه جايه من كلمه كرس كاف ور وسين، والكرسي جاي من كرس كاف ور وسين، والكرس بمعنى العلم في لغه العرب. وقالوا كراسة على علم المكتوب. طيب ومنه قول الراجز، احنا عندنا ماذا اقول لك؟ راجز بيقول احنا عندنا الراجز ده اشهر صورة للشعر. يعني الشعر اول ما اتعمل، عشان بقى نتخيل العربي كان بيشتغل ازاي. يعني زي ما انا قلت المرة اللي فاتت العربي كان شغال بالكلمة. تون يعني عبارة عن صوت كده بيشتغل بيه وهو ماشي في الصحراء وهو قاعد وهو بيرعى، زي نفس الحالة اللي احنا بنسمعها دلوقتي شيماء. بنفس الحالة دي. بعد كده طور الموضوع من الكلمة لمستوى أعلى شوية وبدأ يعمل ده من خلال جملة ويحط جملة في عمل السجع. بعد كده جاي قام قسمها نصين فبقى عنده البيت الشعري، وبدأ يعمل البيت والتاني والتالت، وبدأ التأسيس الصوتي واللحني والإيقاعي هو اللي كان بيحركه بشكل تأسيسي. المهم فأنا عندي أول صورة وأشهر صورة الرجز، وأشهر بحر شعري بحر الرجز، مستفعل ومستفعل. فهنا بيقول لك ان الشاعر في الرجز قال ايه؟ حتى اذا ما احتازها تكرسا. كلمه التكرس هنا وردت في المدونه العربيه وليس كما قال مين؟ ابن عثيمين، ووردت في هذا المعنى هو معنى العلم. ومنه قال للعلماء، شوف الطرح اللي بيطرحه ابن جرير في سنه كام؟ في 300 هو نفس الطرح اللي بيستخدم الان في ترجمتنا لما اجي اقول استاذ كرسي، بيقول لك علماء الكراسي المعتمد عليه. شوف الكلمه، شوف الطرح، كما يقال أوتاد الأرض، يعني بذلك أنهم أوتاد الأرض العلماء الذي تصلح بهم الأرض. ومنه قول الشاعر، ده بنص كمان من الشاعر هو ده اللي احنا بنتكلم عليه، اللفظ موجود واستقر فيه في العقل اللفظ. وجاب قام جاب تاني نموذج تاني من الشاعر عشان يأكد إن إيه، إن الكرسي بهذا المعنى. في معنى تاني بقى للكرسي في لغة العرب برضه، قال لك الكرسي بمعنى كريم الأصل، وجاب يجيب لها دليل تاني برضو في لغه العرب، موجود في لغه العرب بيقول هذا المعنى. يبقى انا دلوقتي عايز حد مشكورا يقول لي احنا طلعنا من طرح ابن جرير الطبري. اتفضل يا احمد. احنا طلعنا بان ابن عثيمين اخطا عندما ذكر ان الكرسي بمعنى العلم لم يكن معروفا لا في اللغه العربيه ولا في اللغه العرفيه. اثنين، طلعنا بان التأويل قديما كان اكثر اتساعا، والتأويل الحديث السلف المعاصر اختار رأي معين وروجع لانه هو الرأي الصواب ودونه خطأ، وكفاية الاثنين دول يعني. تمام. الامر الثاني ان احنا عندنا في بنية خطاب وطرح ومقاربة ابن جرير الطبري ذكر شغل وهو يؤسس ان المرويات الاخبار قدمت طرحين، الطرح الأولين هو العلم والطرح الثاني اللي هو الكرس حقيقة، وإن البنية الأخبار والمرويات تميل دائما إلى هذا الجانب. ولذلك أنت ممكن تروح لكتب تلاقي فيها كم هائل من هذه النوع من الأخبار اللي هي عايزة تحول لك كل حاجة لشيء محسوس، وبتنطلق من الحاجة اللي هي قدام عينيها للحاجة الغيبية. العقل بقى يا جماعة، ودي عايز أحط تحتها خط، العقل لما يكبر علميا ومعرفيا وينضج المفروض يقول إيه؟ يسلم بالخبر، يسلم بالخبر أدام وقرر الإيمان، ولا يخوض في تفصيل إلا ويبني تصوراته إلا وفقا لمعطيات اللغة دون استدعاء ويحيل على الواقع اللي هو بيعيشه. يعني فكرة إن هو يميل إلى التجريد أكتر، إلى الذهنية أكتر، إلى السكوت أكثر، إلى عدم الإغراق في تفاصيل هو لا يستطيع أن يعرف عنها تفاصيل أصلا. تمام؟ الأستاذة كوثر رفع ده، تفضلي. لا تعمل ميوت، ان ميوت لو هي ميوت عشان بس الصوت مش واصل، احنا مستنيين. انا مش رافع ايدي، انا كنت رافع ايدي في النقطه اللي فاتت بس دلوقتي. طيب خلاص يعني. في حد سمعنا ترفع ايدك يا استاذ احمد قال، وانا بحرر النقطه تاني، ومعلش اسمحوا لي بقى ان احنا ايه عاملين نعمل اسلوب تعليمي كده، ان احنا عمالين نعيد والكلام ده بس عشان ايه يبقى الامور يعني ماشيين مع بعض. احنا قلنا دلوقتي ان احنا ابن جرير الطبري بيأسس ان هو المعلومه اللي هو بيطرحها دي تأويل، وان في اختلاف، واول ما بدأ لك في اختلاف وقال لك ان المرويات نفسها والاخبار اللي بتأسس للتفسير بتقول ان ده علم، وفي راي تاني بيقول ده مش علم، وان دوت الكرسي حقيقه، ولقينا ان الاخبار اكتر في هذه المنطقه. قام رجع تاني بدا يقول ابو جعفر بيأسس لفكره العلم، او ان راي العلم دوت مش بالخبر بس ولا بالمرويه بس، لا ده بان هذا تحتمل اللغه، وبدا يكشف عن هذا داخل الخطاب العربي والشعر العربي. وزاد على كده كمان ان في معنى في الشعر العربي لم يشر اليه الاخبار والمرويات، هو بمعنى الكريم الاصلي او المعدن الكريم يعني معايا. طيب هنقوم رايحين بعد كده وهوصل لتفسير الزمخشري. هروح دلوقتي لتفسير الزمخشري. تفسير الزمخشري. دكتور هل ممكن سؤال بس؟ تفضلي حضرتك. الطبري يعني نقدر نقول انه بيجمع الاقوال او التاويلات، لكن رايه مش يعني او ما بيطرحش تفسيره، هو بيرجح بس قول ممكن في بعض الاحيان. ولو هو كده، هل ده ظهر يعني بشكل متاخر؟ يعني هل بدا الفكره بانه هو يجمع الاقوال وبعد كده ممكن يكون في وقت متاخر بدا يطرح اراءه؟ طيب انا عايز اقول حاجه، احنا هنلاقي في شغل ابن جرير الطبري نفسه بيعتمد احيانا في الترجيح او في الاختيار على اخبار لم يرد لها وقول الا في تاريخ الطبري مثلا، ويمكن الاخبار والمرويات المستنده للنبي صلى الله عليه وسلم في تاريخ الطبري يراها المدارس اللي بتعتمد على السنه كلها بانها ضعيفه. يعني هو ساعات هو ما اقدرش اقول ان ابن جرير الطبري بيعتمد منهجيه الاثر ولا بيعتمد منهجيه غير الاثر، هو هذا مطروح وهذا مطروح، لكن انا شايف ان هو بشكل واضح وبيميل الى الاثر او الخبر، واحيانا يرجح المرجوح عقلا. يعني في قضايا هتلاقيه بيرجح فيها المرجوح عقلا، ويجعله بالمنطقه دي احيانا يتقرب مع مين؟ يتقارب مع المدرسة المتأخرة أو المدرسة النصوصية الحرفية مثلا، وأحيانا لا يتبنى هذا الموقف يسكت، وأحيانا هنجد أحيانا يرجح ما يتسق مع الطرح التأويلي العقلاني اللي هو بيبحث خلف المعنى ولا يتمسك بحرفية المعنى. طيب دلوقتي لما هو إيه الخطوط الغريبة دي؟ أنا مش عارف الخطوط دي جت منين. تمام. طب دلوقتي بقى احنا يعني فهو انا النهارده عشان اقدر اقول ابن جرير الطبري ايه بالضبط، لا ما اقدرش اقول هو يعني، لكن هو منهجه هو الرجل قام على جمع الروايات والاراء، ودي النقطه اللي انا كنت عايز اقولها بعد شويه بس ممكن اقولها دلوقتي، ان احنا دائما في حاله اختيار. يعني كل انسان هو في حاله اختيار. يعني انا اقرا وارى هذا المعنى وارى هذا المعنى وارى هذا المعنى. الخطأ المشهور والذي نقع فيه الجميع كثير بسبب الخطاب الديني، ان هو احيانا يطرح بمفهوم ابن عثيمين اهل السنه والجماعه وقالوا كذا وكذا، فيوهمك ان هذا هو مرادهم وهذا ليس مرادهم، واحيانا يمارس المغالطه العلميه ويقول لك هذه لغه العرب وهذه ليست لغه العرب. تمام، عشان بس نشوف لما نيجي نقول التصوير الادبي او التفسير الادبي نقول من الاكثر اتساقا مع لغه العرب ومن الأكثر اتساقا مع العقل. لما أجي أروح للزمخشري في تفسير الآية هنلاقي إن الزمخشري بيعمل نوع من حوالة من حالات الإجمال، وبيبتدي هنا يوضح موقفهم بشكل واضح اللي هي مدرسة أهل التوحيد والعدل. وهنشوف ده برضه في آية واعتصموا بحبل الله جميعا. هنا بيبدأ يقول في واسع كرسي السماوات والأرض أربعة أوجه، واحد اثنين ثلاثة أربعة. واحد، أحدها أن كرسي أن كرسيه لم يضق عن السماوات والأرض لسعته، وما هو إلا تصوير لعظمته. خلي بالك من حتة التعبير التصوير دي، كلمة تصوير لما يجي ابن مخشري يطلع كلمة تصوير، ده طرح مفيد جدا للعقل المسلم لو كان كمل معاه ولم يكن العقلية النصوصية الحرفية سيطرت عليه. نحن نقدم تصوير فقط لعظمة الله. يبقى أنا هنا أريد أن أقدم شيء صفة، شيء معنوي وليس شيء حسي. أنا أريد أن أتحدث عن عظمة الله وتخيل فقط. شوف الطرح بتاع زمخشري بشكل صحيح، وتخيل هذا شيء من الخيال، كيف تحول الخيال إلى حقيقة وتأمرني بأن أتعامل مع الخيال هذا على أنه حقيقة. التأسيس ده ممكن تأسس عليه حاجات كتير جدا في بنية خطابنا الديني وفي أفكارنا وكثير من تصوراتنا الغيبية. ولا كرسي ثمة، ما فيش كرسي هناك، ولا قعود ولا قاعد. شوف الراجل زي ما يكون في حالة زعل وحزن وغضب، ومن من انتشار هذه التصاعد بيبدا يدخل معاه يقول لك ما فيش لا كرسي في هناك في السماء. هو لسه ما طلعش، احنا يعني ما طلع، هم العربي كان بينظر للسماء لانها سقف، وبعد السقف ده كرسي ربنا، فما كانش طلع بعد السماء الظاهره اللي احنا بنسميها دلوقتي. ولا كرسي سمته، ولا قعود ولا قاعد. طب امال اللي هو الايه دي نفهمها زي وسع كرسيه؟ بيقول لك تفهمها كده زي ما بتفهم وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. في نفس العقل اللي تصور ان ربنا له رجل حاططها على الكرسي والكرسي دوت اللي هو فوق السماء، تخيل ان ربنا ده حقيقي. على فكره انا بقول ده حقيقي، حقيقي في العقل المسلم وعقل منتشر وله وجود جدا وهو السيد في خطبه. تخيل ان ربنا مسك السماوات مطويات تحت يمينه، تعالى الله عن ذلك التصور حرف اهو معايا، والارض جميعا في قبضته كده اهو، ولذلك ربنا ما بينامش عشان ما يقعوش. وان سيدنا موسى تخيل ربنا لو نام حاجه تحصل لها ايه، فقام ربنا خلى سيدنا موسى يبعت له الملك عشان يعلمه. هذه التصورات الحرفيه دي كلها الزمخشري والمعتزله واهل التوحيد والعدل بيقول لك يا جماعه ده تخيل، ده تمثيل، ربنا مش كده، الصوره انت متخيلها دي مش حقيقيه معايا. وطب وربنا عايز منها ايه؟ هو بيقول لك تخيل عظمه ربنا، ربنا بيقدم لك مثال رمز. ولذلك هتلاقيه هنا بيقول لك يشوف كلمة اللي جايه بعدها دي نعمل على خط، ودي مهمه جدا، انما هو تخيل لعظمات شأنه وتمثيل حسي. التمثيل الحسي دوت احنا عندنا لما نيجي ندرس للطلبه بنقول ان التمثيل يا جماعه في مستويين. المستوى المشهور اللي اشتغل عليه القدامى اسمه الاستعاره التمثيليه، انا بشبه حاله بحاله، مركب بمركب، مجموعه اجزاء بمجموعه اجزاء. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. الذين حملوا التوراة قصاد الحمار، ثم لم يحملوها خلاص هم حملوا التوراة، وهنا عنده كمثل الحمار يحمل أسفار، الأسفار اللي هي كتب العلم النافع، كتب العلم النافع قصاد التوراة. وهنا لم يحملوها يعني عقلهم لم يحمل معانيها، زي الحمار اللي شال كتب ولم يستفد بعقله منه. فبنقول ده تمثيل، ده صورة استعارة تمثيلية، مجموعة أجزاء قصاد مجموعة أجزاء. في حاجة أعلى بقى اللي هو كان بيتكلم عنها الزمخشري باسم التمثيل، وللدرس المعاصر بيسميها باسم الرمز. شوف بقى معايا في حتة الرمز دي وركزوا معايا شوية. أنا بقول أو بنقول دلوقتي أن القرآن يأتي بصورة كبيرة، صورة كبيرة، ما بيحطش أجزاء قصاد أجزاء عشان أقول ده تشبيه تمثيلي، وما بيجيبش حاجة وبيحذف حاجة عشان أقول استعارة تمثيلية، اللي هو ما وصل إليه العقل التراثي وقف عند النقطة دي. ابن زمخشري عمل طرح أعلى يرتبط بالطرح اللي موجود في الدرس المعاصر، هو أن أنا آتي بقصة، هذه القصة تخيل لحتى أصل منها إلى معنى، اللي إحنا كأني بعمل حالة من الرمز أحيل بها على معاد الموضوع. الموجودة وجد في القرآن وجد في القرآن، ونحن لم نتوقف عند هذا بالشكل الكافي. هيجي التصور بقى والتفسير الأدبي يقف عند ده، ويجي هنا يقول لك هيأسس على كلام سيد قطب لما قال تخيل، وبدأ يتكلم عن التصوير بس ما اشتغلش عليه بعمق أطول، يعني ما دخلش أكثر، ولكن هو عامل نوع من انواع الاشارات، وانا ما بقولش ان ده وحش، ده شيء جيد، بس لم يتم تطويره والشور عليه اكتر. وهنلاقيه في زخر الشمخشري في لنا مع مظلل عليه، انما هو تخيل لعظمه شانه وتمثيل حسي. يعني انا النهارده عايز احيلك على عظمه ربنا وانت مش عارف تتخيل، فاقوم اجيب لك مثال حسي. المثال الحسي مش حقيقي، مش موجود وحقيقه، ولكن هو مثال لمعنى عظمه الله. طيب الانسان بقى اللي يسيب المعنى ده او يقول لك انا عمري ما هتخيل العظمه الا لو ده موجود حقيقه، يعني انا عايز الرمز ده والتخيل ده حقيقي عشان اتخيل ان ده ربنا، هتقول له في الحاله دي انا ده في تصوري انا وفهمي وفي ظني، انت ما زلت حتى الان متاثر بتصوراتك البيئيه بالملك اللي انت هتلاقيه في روايه ابن عباس في رحله الاسراء والمعراج، بيصور لك ربنا وهو داخل، بيصور لك النبي صلى الله عليه وسلم وهو داخل على ربنا عز وجل بان في حجب، والحجب دي بتتشال حجاب بعد حجاب بعد حجاب. الصوره اللي بتطرحها ابن عباس دي هي نفس صوره الملك النعمان بن هند في معلقه الحارس بن حلزه. حارس بن حلزه هيقدم صوره للملك النعمان بن المنذر، النعمان بن هند معذره، النعمان بن هند، وهو داخل عليه، وهم دول من العرب المنازره، دول عرب وكان عندهم ملك، وبيتخيل ويبتدي يفتح في ابياته الشعريه الحقب وهي بتزال بتزول بتشال حاجب، يقول ابيات فيستحسنه الملك فيرفع الحاجب. يبقى انا هنا بتكلم عن عقل مشبع ببيئه نقل تصوراته في البيئه وبدا يسقطها على تصور اعلى واعظم ليس كمثله شيء، وهنا الاشكاليه اللي انا احول ده لبنيه مقدسه ويضيع المعنى الحقيقي الذي يحمله من تخيل وتمثيل. خلي بالك انا جبت لك مثال، انا عندي في القران حاجات كتير جدا ونقاط كتير جدا وهيبقى فيها كلام كبير جدا، وهجيب لك ده من داخل برضه نص التفاسيرنا، بس انا مش عايز اطلع دي دلوقتي، انا بس بطرح على امثله. بس لما اجي اشتغل ده بقى، يبقى انا هنا بعمل يا جماعه؟ بعمل اعيد العقل تاني الى سياقاته، واعيد القران الى طبيعته اللي هو بداخله تصوير وتخيل وتمثيل حسي، وهذا لا يعيب القرآن أبدا ولا ينقص منه أبدا، ولكنه يعظم من قدر ككتاب أراد أن يعتمد على آليات هي من آليات اللغة، وهي آليات تتناسب مع العقل في هذه اللحظة. في ناس رفعت إيديها عايزة تتكلم، اتفضلوا. بس أحمد يوسف اتفضل. بس انا بس عليك. ممكن نفتح الحوار، هستاذنك بس دقيقه اكمل نقاط ابن زمخشري. يبقى احنا خدنا ثلاث تصورات، لان انا هعمل لكم بعدها نقله واعتصموا بحبل الله جميعا، هعمل لكم فيها هناك لما اروح هناك ان شاء الله مع بعض، هنلاقي عندنا زلزال معرفي فيها، واعتصموا بحبل الله جميعا، زلزال في تصوراتنا، وهنشوف الشغل هناك لما تحط الثلاثه جنب بعض هتكتشف حاجات هناك مهمه وتاسيسيه في افكارنا، وقد ايه في حاجات عايزه تعاد تركيبها وبناء من جديد لما اروح واعتصم بحبل الله يا جماعه. فانا عايز بس اخلص الزمخشري واخد مداخلات واروح له واعتصم بحبل الله يا جماعه. طيب الاول هنا انا لاني في اعتصم بحبل الله جميعا، احنا هنجيب بقى تفسير ادبي يختلف او يضاف الى ما سنقراه، وهوريكم حته صغيره في داخل ما سنقراه لا علاقه بالتفسير الادبي، بس خلينا لما نوصل له. يبقى انا قبل عايز بس اقسم المنطقه، اختم الطرح على ايه الكرسي بكلام الزمخشري وافتح الباب للنقاش. طيب تعالوا بقى نشوف كده، وقال لك الرأي اللي هو بدأ بيه اللي اختاره الزمخشري، وطرح يعني مهم جدا زي ما انا قلت، تخيل لعظمته شأنه، تمثيل حسي، والراجل راح فوق هناك تاني هو ما هو إلا تصوير. يعني بقول لك راجل بيقول لك على سبيل القصر، يا أخي يا مؤمن ما ينفعش تقول إن دوت حقيقي، إن دوت حرفي، ده دوت تصوير لعظمته وتخيل فقط، ولا كرسي هناك ولا قعود ولا قاعد. طيب وام ايس ضرب لك بها مثال، وفي امثله كثيره في القران الكريم ان ربنا سبحانه وتعالى من بيمينه من غير تصور قبضه ولا طي ولا يمين، وانما هو تخيل لعظمته وتمثيله. ايه الراي الثاني؟ يبقى انا هنا الراي ده هو اعلى من راي العلم، يعني انا هناك عند ابن جرير الطبري لم يقل لا تخيل ولا تعظيم ولا تصوير، عشان نتخيل بس ده طرح ان ده تصوير وتخيل تصوير وتخيل لعظمه الله. بس الراي الثاني بقى هيقوله واسع علم، هيبدا هنا بقى التاويل، مستوى تاويل اقل هنا في نقطه واحد احدها دي، مستوى تاويل اعلى، يتحدث عن حاله من التمثيل والتخيل والرمزيه. الرمزيه، الرمزيه بشكل صريح، لكن هو كانت كلمه الرمزيه غير حاضره فين؟ في خطاب الزمخشري في هذا الزمن. وكلمه الرمزيه هنلاقيها في شغل مين؟ سيف قطب. لو انتوا اشتغلتوا على الكتاب كله هتلاقوا سيف قطب استخدم مصطلح الرمزيه، ولو قراتوا في شغل عياد هتلاقوا عياد استخدم الصوره الرمزيه، لان احنا الرمزيه بنقول عليها الصوره اعلى من الاستعاره بكثير، حاله من التركيب لا يمكن ان تحيل اجزاء على اجزاء، ولكن تحيل قصه، تحيل صوره كليه، حاجه كده كبيره تستطيع انت ايه تقول ان دي معادل موضوعي لحاجه. الثاني بقى، المفهوم الثاني، واسع علمه اللي احنا اتكلمنا عنه، وسمي لايه العلم كرسيا تسميه بمكانه. هنا بقى هو حب يعمل حاجه اسمها مجاز مرسل، يعني حب يخلي العلم ده هو يدخل تحت المجاز، ويخلى في علاقه ما بين العلم والكرسي اللي هي اسمها يا جماعه علاقه المحليه والمكانيه. طب انا بس اسمحولي هنا اقول حته لغويه واستحملوني فيها. اللي بيعمله دلوقتي الزمخشري في النقطه رقم 2 ده مش تفسير ادب، هو بيرجع تاني حاجه اسمها صوره جزئيه قائمه على مجاز مرسل. يعني العلم مش الكرسي، مش علم، ده في راي الزمخشري الكرسي مش علم، ده الكرسي دوت هو مكان للعالم، وبناء عليه هو عمل مجاز مرسل وجابوا الكرسي ويعرف به العلم على سبيل ان هو مكان مين؟ مكان العالم. طيب يعني ده مجاز مرسل. الطرح اللي احنا قلناه هناك في الكرسي اللي هو بمعنى العلم، قلنا ان اللفظ نفسه في دي لغه العرب وفي عقل العرب يعني العلم، يعني لفظ حقيقه بمعنى العلم، هنا بيقول لك مجازا بمعنى العلم. طيب الطرح الثالث، وسع ملكه تسميه بمكانه الذي هو كرسي الملك. يبقى هنا الكرسي ده الملك، ملك ربنا، وجاب مي جاب له او اشار له بايه؟ بكرسي ايه؟ ايه الملك، اللي هو كرسي الملك نفسه اللي هو هيبقى في طرح الاعتزالي وفي طرح العقل اهل التوحيد والعقل، هو نفسه مجازي لا ياخذ على حرفيته. طيب الرابع بقى، ما روية. كلمه ما روية دي كلمه تاسيسيه جدا جدا عند الناس، شوف حطوا فين رقم 4 وبيقول لك ما روية بقى. هنا بقى الاخبار، وانا هنا عايز اطلع بدرس او بنقطه او بفكره كلنا نشتغل فيها بعد كده وتبقى حاضر. دايما لما تيجي تسمع خبر او مرويه او حديث تذكر انها رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس النبي ينطق باللفظ، هو معنى حافظه راوي عن راوي عن راوي، وسنسلم بهذا لن اجادل في صحه السند، لا انا هسلم بصحه السند، ولكن خليها دائما في صوره المرويه عشان وانت بتتعامل معها تفتكر ان هي مرويه، خبر اسند الى النبي. شوف نفسه ده اللي عايز يقول، ما روي انه خلق كرسيا، ان ربنا خلق كرسي هو بين يدي العرش دونه السماوات والارض، يعني تحته شوف السماوات والارض ايه، وبعدين اتحط الكرسي معايا اللي ربنا خلقه، وفوق الكرسي دوت العرش بتاع ربنا، وهو الى العرش كاصغر شيء. وبدا هنا يجيب عن الحسن قال كذا، وهيبدا يكمل ايه المرويات اللي جاءت في هذا الشأن اللي هو بيسميه هنا اللي بقى الراي ايه الرابع. حطوا يا جماعه فين؟ اخر راي. وبدا فين؟ باول راي. ولما جه بدا لك ما روي، شوف ابن عثيمين هو بيتكلم عن ما روي والاصل بيتكلم ازاي؟ بعقليه يقينيه اهل السنه والجماعه. شوف ابن جرير الطبري هو بيتكلم ازاي؟ يبقى احنا مش امام عقل واحد، احنا امام عقول. وشوفنا حتى اللي قال بالعلم ان الكرسي هو العلم، هتلاقي الكرسي هو العلم له مره ان هو دلاله لغويه، يعني ده مدلول لغوي، وده موجود عندي في المعجم الشعري، وده بيخلينا اروح لنقطه هنا فيها تصور ادبي. يعني ابن جرير الطبري عنده فيها حته فيها تصور ادبي، وفي هنا عند الزمخشري حته فيها تصور ادبي لما بيتكلم عن الرمزيه والتخيل والتمثيل. ولما جه قال لك انا لما اجي اقول الناس اللي بيقولوا العلم دوت، انا ما بقولش ان العلم ده مرادف دلالي، هو ما وصلش للنقطه دي، هو مش ما طرحهاش كده، هو طرحها قال لك العقل العربي والشعر العربي لما جابها ليس على سبيل المرادف، ليس على سبيل انه دال على العلم، لا ده مجاز مرسل على سبيل العلاقه المكانيه، كما ان الكرسي هو مكان العالم ان هو بيجلس على الكرسي والناس تحت، يعني ده حاله تمييزيه موجوده وعرفت قديما، وما بين ان هو يكون يعني ده فايبه هنا مجاز مرسل ومش معناه مرادف دال. انا كده خلصت الطرح والمقارنه، ولو حد عايز يقول اي حاجه قبل ما نعمل النقله الكبيره قوي اللي هتعمل مفاهيم اكثر تأسيسا أكثر تفكيكا وإعادة تركيب تاني من اللي احنا شفناه دلوقتي. اتفضل. اختار الاسم. اتفضل. هو أنا مندهش لابن عثيمين على أساس أنه هو التفسير الأحدث يعني، ولم أسترح له. هو مش مكتوب طبعا، هو يبدو أنه هو ألقاه دروس وفي حد مسجله، حتى مسجل حوار بين الطالب وبين فانزعجت منه جدا يعني. سؤالي معلش هو كان بالنسبة للطبري، حضرتك قلت فيه معنى أخير في الطبري اللي هو بمعنى المعدن النفيس أو الأصل، فأنا مش فاهم إيه علاقة ده بالكرسي يعني. هو انا بس جميل حضرتك طرح ده، السؤال ده مهم وكويس ان احنا نعمل حاله تفاعليه دي. بص يا جماعه، هو لما ابن جرير الطبري استدعى هذا المعنى هو لم يستدعيه في تفسير الايه. هو قال لك ان ماده الكرسي جاءت في لغه العرب في شعر العرب تحمل دلالتين، الدلاله الاولى هي العلم والدلاله الثانيه هي المعدن الاصيل، لكن هو ما استدعوش في تفسير الايه، لم يستدعي هذا المعنى في تفسير الايه او في تاويل الايه بلغته بقى، ان هو بيقول تاويل معايا كده حضرتك. بس هو الراجل اللي هو ابو جعفر اللي هو نقل عنه ابن جرير بيحاول يقول لك الماده دي جت في لغه العرب بايه، فقال لك ان هي جت في المعنى ايه اللي هو معنى العلم، وجت بمعنى المعدن الاصلي. معايا حضرتك كده؟ طيب النقطه الاولى بقى بتاع ابن عثيمين، وانا دي برضك عايز اعلم عليها قوي او احط تحتها خط. انا لما بطرح ابن عثيمين انا مش عايز ابن عثيمين اطلاقا، ولا يهمني ابن عثيمين مع احترامي وتقديري ورحمه الله عليه وكل الناس الجميله دي. انا بوريك نمط من التصورات، نمط من الافهام. هذا النمط اللي انتوا سمعتوه دلوقتي هو اللي بيقول على التفسير الادبي كفري، هو اللي بيتهم الزمخشري بانه خارج عن الاسلام لانه خارج عن اهل السنه والجماعه، هو اللي في حاله صراع مستمر، هو نفسه اللي لسه النهارده في حوار ما دخلت فيه ولم اكن اريد الدخول فيه، اللي هو قال لك ان المنطق السوري واليات علم الكلام ده طرح برضه نفس العقليه، حولها هي بدل ما هي اله للوصول الى اثبات المقدس وهو الله حولها إلى مقدس. يعني أصبح ما وصل إليه المنطق وعلم الكلام هي قواعد يراها إن من ينكرها هو مجنون، لأن هذا هو الاستدلال العقلي. فأصبح الملحد هو مجنون وأصبح المؤمن هو عقل، بيبني ده على أساس الأدلة المنطقية. الأدلة المنطقية دي اللي هو طارحها ده هي نفس البنية الفكرية اللي بيعمل حالة من النصوصية دلوقتي وحالة من الحرفية. جاء عند الدليل اللي هو فكر به الإنسان من حوالي آلاف السنين وقال لك هو ده الدليل، وأنا ما أقدرش أجيب دليل تاني، هو ده الدليل، والدليل ده هو مش علم قابل للتغيير والتطور يظهر فيه إشكاليات، لأنه يظهر فيه إشكاليات، لا ده هو مقدس. أنا بنعبر من خلال هذه النقطة، يعني في تعبير لجمال عمر بيعجبني جدا اللي هو بيقول لك أنت خد نقطة دم من الجسم تتعرف على الجسم، خد نقطة من الخطاب، نقطة دم من الخطاب بالفكر المطروح تتعرف على الخطاب. هي دي النقطة اللي احنا بنعملها دي. أستاذ أحمد خفاجي وبعدين أستاذ أيمن. اتفضل أستاذ أحمد. أنا قدامي دلوقتي فكرة، ماشي، أنا قدامي دلوقتي فكرة الزمخشري السطر اللي هو تاني في اللي قدامي بيقول وما هو إلا تصوير لعظمته وتخيل، وبعدها بشوية بيقول ايه فلا تصور، تضيعتني منها يا دكتور. هو انا فات جنبك هو قدامي الشاشه ماشي ماشي بيقول وما هو الا تصوير بيثبت التصوير، اهو بيثبت التصوير والتخيل تمام. وبعد ما جاب الايه بتاعت الارض جميعا قبضته بيقول ايه بقى من غير تصور قبضه وطي ويمين، يعني في تصوير ومن غير تصور. فانا حاسس ان الزمخشري محتار اصلا في الايه، عامله له مشكله. خليك معايا بس النقطه المهمه اللي حضرتك قلتها بقى قلت انتباهي ان الخطاب بيكلم مخاطب ذهنه قايم على التصور الحسي، صح، اللي هو المخاطب العربي اللي سمع شعر النابغه والحجاب وهكذا، والمخاطب يدرك ان هذا المخاطب سيفهم بهذا الشكل الحسي التصويري. فاحنا معلش ممكن يبقى السؤال متجاوز شويه اللي احنا بنتكلم فيه، بس له علاقه بيه. طب ما هو ده عمل الاشكاليه اللي ظهرت بعد كده بقى في التشبيه والتجسيد والتجريد والامور دي كلها. يعني ما هو ربنا سبحانه وتعالى صاحب الخطاب عارف ان العربي هيدرك لما يسمع كلمه كرسي، هيتخيل الكرسي اللي هو الزمخشري قال فوق ايه ما يجلس عليه ولا يفصل عن مقعد القاعد. طب ما هو ده المعنى اللي هيجي عند العربي والمعنى اللي جه عند الصحابه والتابعين، واخبار حضرتك، في حين ان حضرتك في الحلقه خالص لما بنيجي نفصل القران تفسير ادبي بيبقى المدخل الاول بنشوف المعنى اللي كان موجود عند المتلقي الاول. دكتور عبد الباسط، هل المتلقي الاول هو المتلقي النموذجي ولا مش هو المتلقي النموذجي؟ وانا بس يعني ماشي تمام. انا بس عايز اقول حاجه براحه مع بعض كده، انا عايز بس اقول حاجه براحه. بص يا جماعه، دلوقتي انا في حضرتك اسست النقطه غير دقيقه لما قلت هو قال تصوير وقال من غير اتصال، ده حضرتك اسست بدي وان هم متناقضين، هو مش متناقض. بيقول بيمينه من غير تصور، تصور التنوين ده يا جماعه عوض عن مضاف اليه من غير تصور حسي. هو كل هو في فرق بين تصوير وتصور. التصوير هو التخيل، هو التمثيل، هي صوره لم ليس لها وجود حقيقي. التصور الحسي هو انسان يتخيل ان هناك تصور حقيقي لهذا، ان في تصور حقيقي مين لهذه الاشياء. فهو هنا لم يتناقض مع نفسه، هو ما بيقول من غير تصور حسي، وهناك بيتكلم عن التصوير هو بمعنى التخيل وبمعنى التمثيل غير الحقيقي. هو تخيل لمين وتصوير لمين وتمثيل لمين؟ لعظمة الله عز وجل. أستاذ أحمد هنا أصار نقطة بقى مهمة في الطرح، في النقطة التالية. أنا كده نطيت قلت على النقطة الأولى، مفيش تناقض، ده تصور حسي، وفي هنا كلمة مضاف إليه محذوف معايا، المضاف إليه جاي مكانه التنوين ده تصور حسي. وهنا فوق في الأول، وعلى فكرة أنا بس عايز أقول نقطة علمية هنا أو نقطة معرفية، هو الراجل قال حاجة مهمة جدا. قال لك كقوله، وهو جه عند قوله دوت لو انتوا رجعتوا للتفسير بقى هتلاقوه عامل فيه اسهاب وعامل فيه تفصيل ممتع، ممتع بمعنى ممتع. يعني وما قد الله حق اقدر، ارجع له قال الزمخشري شوف قايل فيها ايه. هو جابها هنا استدعاء ليه؟ عشان يقول لك دي زي دي. طيب يبقى احنا هنا عندنا اول نقطه يبقى التصوير اي معنى التخيل والتمثيل، والتصور الحسي ده حاجه ثانيه. وهنا ما تناقضش. النقطه اللي احنا خرج قالها بقى وهي مهمه جدا بالنسبه لي عشان ارتب افكارنا مع بعض. هل هنا احنا امام ازدواجيه ان الله له يد ولا ليس له يد؟ هل اليد حقيقه ولا اليد هي القوه؟ لا انا مش عايز دي خالص على فكره، انا عايز بس تركز معايا في النقطه يا جماعه اسمع. احنا هنا عندنا في طرح ثالث مش طرح ثاني. في طرح اول هيقول لك الكرسي هو كرسي وهو الذي يمثل الثقافه الاسلاميه السائده، ودي اشكاليه كبيره لان بيعبر عن العقل المسلم هو فين. هل هو عقل ينطلق الى المعاني الكليه والمعاني الانسانيه وخضع ان هو يعمل عمليه تجريب واستخلاص للمعنى، ولا لسه عقل مازال في عقل بدائي يبحث عن التصورات الحسيه وينطلق من التصورات الحسيه، والخطاب الديني بتاعنا مغرق بهذه التصورات الحسيه. الطرح الثاني يقول لك انا هعمل لك تاويل على مستوى الكلمه، انا هعمل لك تاويل على مستوى الكلمه، فهتبقى اليد هي القدره والكرسي هو العلم، وده موجود في خطاب الازهر. طيب في طرح ثالث بقى هو ده اللي احنا بنتكلم عنه، وهو ده المنطقه بتاع التفسير الادبي عشان نوصلها بشكل صريح وواضح كده داخل التفسيرات. اللي احنا بنتحدث عن حاله، ودي قلناها في سيد قطب وعند عياد وبيقولها الزمخشري، نحن بنتحدث عن حاله، ده التفسير الثالث، حاله من التصوير، التخيل، التمثيل لشيء كله في هذه الصور الكليه اتى للتعليم، اتى لارسال رمز ليعبر عن معادي الموضوع، ليعبر عن معنى. وهو مثلا في هذه الايه عظمه الله عز وجل. عظمة الله عز وجل ليس علم الله لكن عظمة الله عز وجل. وبيقول لك يا عقل ما تقفش عند هذا المثال المتخيل وانطلق إلى ما خلفه اللي احنا هنسميه يا جماعة إيه بقى؟ معنى المعنى، هنسميه المغزى، اللي هيبقى بقى بعد كده في الدراسات الحديثة هيبدأ يطلع لك ويشتغل عليه بشكل جيد جدا. اللي هيبقى هيظهر فين؟ هيظهر في كتب التفسير، في شغل التفسير الأدبي بعد كده، هيدخل بعد كده التفسير الأدبي بشكل واضح. أرجو تكون الفكرة وصلت. يبقى احنا هنا مش قدام طرحين، احنا قدام ثلاث طروحات. معلش يا دكتور عباس، انا عندي رجاء منك ان انت توقف الشير عشان اقدر اكبر صورتك عشان الفيديو لما بنسجل يعني بصورة كبيرة تملى الصفحة. يعني اعمل اوقف الشير يعني؟ اوقف الشير وبعدين نعمله تاني لما تيجي تحتاج السكرين. هو المشكلة آه. معلش خلاص انا ممكن اعملها من عندي لو. ايوه يا ريت يا ريت، لان انت ايه؟ انت عارف ان انا خبرت في الموضوع ده، يا رب مش هتبقى زيك. مش عامله من عندي، اعملها بس اضغط عليها كده اهوت اللي هي تاني، بس اعمل كده اللي هي تحت. انا اصلا دي واحده بس كده اهوت، اوصل له نيو شير وهعمل ايه؟ هعمل قفل يعني، هعمل قفلها يعني كده اتقفلت. اوكي خلاص كمل انت، مالكش دعوه كمل. طيب هو كده قفلت صح؟ اللي قفلت عندك انت بتقفل على السكرين بس جايب لنا سكرين كده قفلت. لا كده كويس تمام. طيب انا بس ارجع تاني بس لان انا يهمني جدا ان احنا نحرر النتائج من الدرس، لان انا لما هروح دلوقتي بعد شويه وهروح لك واعتصم بحبل الله جميعا هتلاقي ابن عصيمين قال لك حبل الله هو شريعه الله. كلمه شريعه الله دي مش هتشوفها اطلاقا عند ابن جرير الطبري. وابن عصيمين لما قال لك شرع الله او شريعه الله اعتصم بحبل الله جميعا عمل لك حاجه خطيره جدا، ان هو ادخل اراء العلماء بما فيهم اراء ابن تيميه وفتاوى ابن تيميه في بنيه الامر الالهي. يعني الامر الالهي بيقول لك ما قاله الفقهاء اعتصم به، وما اننا ما عندناش فقهاء في طرح المدرسه الحنبليه هيبقى راي ابن حنبلي في بنيه المقدس، وهيبقى راي ابن تيميه في بنيه المقدس. شو بيحصل ايه في التفسير لما انا اقول ايه واعتصموا بحبل الله، هيقدمها لك ابن عصيمين راي واحد وقول واحد، وهو حبل الله هو شرعه. طب انا الشرع ده هتعرف عليه ازاي؟ ايات القران بس؟ لا، ده الشرع ده هيبقى بيان العلماء لايات القران، فهيبقى فتاوى ابن تيميه هي جزء من بنيه المقدس، وبيخلي العقل المسلم دون ان يشعر يتعامل مع اقوال العلماء هو قول واحد مش قولين. واحنا عارفين طبعا ان خطاب المدرسه الحنبليه والمدرسه السعوديه، بنقول مدرسه بكل الاحترام والتقدير وان اختلفت معاهم، هو لا يفتي الا على المذهب الحنبلي، وياخذ من الحنبلي بالاضافه للحنبلي ممكن ياخذ بالاجتهاد الفردي عند ابن تيميه مثلا. يبقى هنا بيقوم يدخله في البنيه بكلمه شرعه، ودايما يقدم ان هو هذا هو مراد. هتروح تاني عند مين؟ عند ابن جرير الطبري. انا نقلت كده على فكره واعتصموا بحبل الله، يعني هنقولها اجمالا ونناقش، ولو معانا وقت وبعدين نرجع لها تاني. انا بس عايز اوريك العقل بيعمل ايه. الطرح التاني هرجع تاني ابن جرير الطبري. ابن جرير الطبري يقول لك بحبل الله هنا معناها ايه؟ القران. انت الان تتحدث عن ان نتمسك بالقران بس كده ولا لا؟ وهناك من قال الدين، دين الله. وهناك هيبدأ يطرح لك أوجه مع اختلاف فيها. أهم فكرة هينطلق فيها ابن جرير الطبري هيقول لك وهيتمسك بها الزمخشري برضه، أن الحبل بمعنى السبب. الحبل هو بمعنى السبب. أنا هقول لك بقى طرح ثالث. وخلي بالك بقى إن حبل الله اللي هو شرعه هيرجع تاني ابن عصيمين يقول لك إيه؟ الجماعة المؤمنة. يعني احنا النهاردة شرعه في رأي تامر ايه؟ وجماعة والجماعة المؤمنة. الجماعة بقى مين الجماعة؟ هتلاقي بقى ده هيبدأ يأسس لفكرة ايه؟ الجماعة الناجية. وهتلاقي في بنية ابن جرير الطبري نفسه في التفسير بالأصل والمروية ان هيبدأ يفسر الحبل واعتصموا بحبل لا اعتصموا بجماعة الله. طب مين جماعة الله؟ الجماعة الناجية اللي هي فين؟ اللي في الحديث اللي بيتكلم عنه النبي. فأصبح العقل المتأخر بالمأثورات بيفسر كلام ربنا، فخلى المأثور المروية حكم على كلام ربنا. طيب أنا عايز أعمل تفسير أدبي وعايز أخرج الحق العقل المسلم من سلطة المروية اللي وجهها المفسر عشان يحط عيني هنا ويقولي ده مراد ربنا، بعمل إيه؟ هرجع أشوف الحبل في لغة العرب في عقل العرب استعملها إزاي. هيقولك العقل جاء بمعنى السبب وهيستدعي المعنى ده بقوة. هقول له لا، أنا كهيكل بقى هقول له لا، الحبل جاء في لغة العرب وفي العقل العربي بمعنى الحب، الصلة العاطفية، الصلة العاطفية يعني بمعنى المحبة. هلاقيها في ديوان لبيد بن ربيعة، استخدم الحبل في الديوان أكثر من 3 مرات، واستخدم أنواع الحبال كلها عشان يتحدث عن علاقة عاطفية ما بين القوة وما بين الضعف. هلاقيه في عقد وفي طرح زهير بن أبي سلمة. طيب هو اللي انت بتطرحه دوت هيفيدني في ايه؟ هقول لك هيحول المعنى القرآني إلى محبة وليست إلى جماعة ناجية، هيتحول إلى رباط عاطفي. هيقوي ده طرح دوت الآية اللي جاية بعدها اللي تكلم اللي زمخشري وهو بيشتغل عليها قال الحبل بمعنى السبب، ما قالش الحبل بمعنى المحبة، لأنه تخيل إن قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ربنا حط نقطة. يعني أنا أعمل ترقيم للقرآن وحط علامات ترقيم هيقول لك كده إيه، حط نقطة هنا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ابن الزمخشري بيقولش هنا نقطه بقى، بيقول لك هناك انقطاع، يعني الكلام ده خلص وهنبدا كلام جديد. انت الكلام الجديد بيقول ايه؟ واذكروا نعمه الله عليكم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم. يعني اللي حصل هنا بقى اللي وقع فيه الزمخشري واللي العقل المعاصر المفترض انتبه له، ان هو خد دي جزئيه وخد دي جزئيه وحط هنا نقطه، او قال هنا في انقطاع وبنبدا معنى جديد. انا بقول لك لا، احنا بنستفيد من المعنى التالي ده، هو اللي بيأكد على ان الرباط هنا هو رباط عاطفي، والرباط العاطفي ده بيأكده لما ربنا قال ايه؟ واذكروا نعمة الله اذ كنتم اعداء. العداوة والخصومة امر عاطفي، كراهية والعياذ بالله. فالاسلام هنا في الخطاب يدعو الى محبة. شو بقى انت هنا بتبتدي، والمحبة دي وجدت في العقل العربي. يبقى أنا النهاردة لما أجي أعمل تفسير أدبي وأعيد بناء تصورات جديدة، هقدم خطاب إنساني، خطاب يقول لك اختلفوا دون أن يكون بينكم كره. الخطاب النصوص الحرفي ابن عثيمين والمدرسة السلفية يقول لك لا يمكن أن نختلف، نحن على شيء واحد هي الجماعة، وهذه الجماعة تمتلك فهما واحدا وفهم أهل السنة. ويبدأ هنا يطرح خطاب المحبة داخل هذا التصور فقط، يتخيل هذا طبعا، وأن ما عداه هو في معسكر الكراهية أو في معسكر العداء أو في معسكر النفاق أو في معسكر الخصوم. شوف المفاهيم دي هيت أو الآيات البسيطة اللي احنا بنتخيلها بتأسس لثقافة، وبتؤسس لصراع بحروب، وإلى جماعات تحمل السلاح، وإلى كذا وإلى وكذا وإلى كذا. أنا النهاردة لما أجي أعمل إنصاف للآية القرآنية بإن أنا أرجع النهاردة أوسع الصورة، اللي أنا أرجع تاني أستعيد المفهوم كما كان في بنية العقل العربي. لو شفت الحبل في العقل العربي وارتباطه بالعاطفة وبالمعاني العاطفية أقوى بكثير من فكرة السبب، الحبل كسبب، وفكرة الحبل بالإسقاط التأويلي اللي هيعمله ابن عثيمين بمعنى الشريعة. وأنا بس هقف عند النقطة دي وحط نقطة ونفتح المجال للنقاش والأسئلة. على فكرة أنا عايز أقول معلومة، أنا دي الساعة كامل اللي بتكلمها النهاردة، دي الساعة ممكن تكون دي سادس ساعة أتكلمها النهاردة. أنا كان النهاردة عندي مراجعات، أنا كنت عامل مراجعات مجانية مع الطلبة عشان مراجعات الامتحانات، يعني عملت 4 ساعات النهاردة مراجعات. فيمكن أنا سبحان الله كنت متخيل أنا أقدر أتكلم، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يعني الجو جميل والحوار حلو وبنتكلم في موضوع كويس، فالواحد الحمد لله يعني. حاول تقلل شويه من كلامك لانك انت بتتكلم دلوقتي بقالك ساعه و 15 دقيقه يعني. تمام، الناس بقى تتكلم شويه، الايه دي مرفوعه اهي. اتفضل. شادي المصري اتفضل. طبعا الدكتور عباس جاب معنى يعني جميل جدا، او معنى من الشعر العربي وكل حاجه، بس ممكن ناخذ بيه لانه معنى يتوافق مع الانسانيه، يتوافق مع الجمال، يتوافق مع الحب، يتوافق مع المعاني الساميه. فهو ده اللي احنا ندعو ليه دايما، ان الـ الانسان دايما يجي يختار ويقرا قراءه عقلانيه انسانيه كي نميز فيها الغلط من التميم. فكان طرح الأستاذ أحمد خفاجي وسؤاله سؤال عميق وفلسفي ورائع، اللي هو يعني أين أتت المعاني؟ هل المعاني المادية التي هي التي أتت أولاً ثم جاءت المعاني التجريدية، أم الطرح الآخر وطرح منطقي أيضاً، هل المعاني التجريدية جاءت أولاً ثم ألقى عليها العربي بضلاله وأخذ منها المعاني المادية؟ يعني مثلاً العين من العناية فلذلك سميت عين، اليد من التأييد فلذلك سماها يد لأنها تؤيد الإنسان، الصدر من الصدارة، الكرسي من التكريس الاستبداد أو الملك. فهل المعاني المجردة جاءت أولا أم بعد المعاني المادية؟ هذا سؤال عميق جدا وأرجو التفكر فيه. أشكرك دكتور عباس، أشكر الأستاذ أحمد خفاجي. الأستاذ أحمد خفاجي ولا هتعلق يا دكتور عباس؟ أنت عامل ميوت. أنا هجمع. أوكي. أنا هجمع، وانا شايف ان الخط ان لما عملنا حاله من التفاعل الحوار عمل نقلات كبيره. جميل جدا، اتفضل احمد خفاجي. اتفضل. هو انا معلش انا مضطر ان انا استحضر نصر ابو زيد هنا دلوقتي في النقطه دي بالذات، لان نصر كان بيقول احنا مش عايزين ندور على، احنا عايزين نحمل النص ايه، مش عايزين نحمل النص معاني المحبه لانها رائجه في الزمن الحاضر. وحضرتك يا دكتور عبد الباسط قلت ان منطق ارسطو ساد برضه وتم التكريس ليه، فهو السؤال إحنا ماذا نريد أن نستخرج من النص، ولا ما الذي يقول لنا النص؟ ما يمكن الرؤية بتاعت رؤية ابن عثيمين ديت هي الرؤية السائدة في النص نفسه، بمعنى أن حضرتك لما تقول واعتصموا بحبل الله أن في عاطفة، طب ما هم الجماعة بتوع أهل السنة جابوا عاطفة الولاء والبراء وجابوا آيات بتدل على هذا يعني. فهل إحنا دلوقتي داخلين مدخل أيديولوجي ولا مدخل معرفي؟ يعني في الإطار الكلي للنص القرآني ككل بيدعو إلى توحد المؤمنين ويبقى لهم ولاء لبعضهم، وعشان كده وإحنا عارفين أن الحبل الحبل مادي طبعا، ردا على كلام شادي المعروف دارسين اللغة عارفين أن المعنى بيبدأ الأول مادي وبعدين بيتم تجريده. فالمجد مثلا هو امتلاء بطن الناقة في ده المعنى المادي، وبعد كده بقى المجد بيدل على الفخر وكده إلى آخره يعني. فإذن الحبل هو الحبل المادي اللي احنا عارفينه، استخدم كدليل على الرابطة، والرابطة ديت هي رابطة الجماعة اللي هي الجماعة المسلمة. وبالتالي أنا ممكن ألاقي مبرر، ده مش رأيي أنا بشوف، ممكن ألاقي مبرر لرؤية ابن عثيمين ورؤية سيد قطب بعد كده في كلامه على الجماعة المسلمة التي تقوده مش عارف إيه إلى آخره. فأنا مش عارف إحنا بنتناول تناول معرفي ولا تناول أدب. أنا حابب أدخل في النقطتين دول بشكل واضح. أنا هأخر من نقطة الأستاذ محمد هتكلم فيها برضو، بس هبدأ من نقطة الفزعة. وهنا يا جماعة هنا بقى بدأنا نتكلم في نقاط مهمة جدا وبنقسم بعض الأفكار. أنا دلوقتي اللي حصل أنا لا أقصي أي فهم، أنا سأحترم كل فهم، ولكن أنا بقول للفهم الآخر، للخطاب الآخر، للطرح الآخر، لا تدعي أنك تعبر عن مواضيع، وأنا لن أدعي أنني أعبر عن مواضيع، ولكن أنا ستطرح وأنا أطرح. أنا ده ممكن يكون الزمخشري، ممكن يكون سين أو عين أو فيه من الناس. طيب هو ينفع أن أي حد يطرح أي حاجة؟ هنا الأستاذ أحمد اتهمني اللي أنا انطلقت من المفهوم المعاصر وهو المحبة اللي أنا عايزها تكون موجودة للقرآن، وهذا غير صحيح، أنا ما أقول هذا الإطلاق. أنا انطلقت وقلت إن أنا عندي الشغل اللي عمله ابن جرير الطبري لما راح يبحث عن الكرسي في اللغة العرب في شعر العرب وشوف معناه إيه، وإن الزمخشري لما شاف وقال إن الكرسي في الرأي التاني بتاعه اللي هو الكرسي بمعنى العلم لما طرحه كده وقال لك إن ده مجاز مرسل وده جاء في لغة العرب، وإن كلمة الحبل السبب الحبل بمعنى السبب جاءت في لغة العرب، إحنا كلنا بننطلق من لغة العرب. وهنا لغة العرب مش المعجم، مش الدكشنري الإطلاق، اللي هو الشعر المعبر عن العقلية العربية التي نزل القرآن بلفظه. فبقول لك أنا عندي نصوص تأسيسية ومنها معلقة تعد من أدق، أو يعني من المعلقات ما أقدرش أقول أدق ولا أقطع بيها، ولكن هي معلقة يسلم بصحة أكثر أبياتها. عندنا الأبيات بفيها سعاد انتحال ومناقشة لأبياتها، فأنا عندي معلقة لبيد من أبشع أبشع المعلقات في الإغراب. يعني إيه الإغراب؟ الراجل جاي فيها حشد من كلمات الأماكن اللي أنت تسمعها كأنها ما بتسمعش عربي. فبيقول لك اللبيد بمعلقته دي جاية من صميم العقل الجاهلي. لبيد هو بيجيبها من صميم العقل الجاهلي، جاب لي الحبل في أكثر من موضع من داخل المعلقة بيعبر عن أواصل الحب، عن روابط الحب تحديد، واستخدم الحبل بكذا نوع ليعبر عن كذا حالة من حالات العاطفة. تمام؟ فأنا بقول لك أنا النهاردة ما بجيبش المعنى من بحالة من الأدلاجة من الواقع المعاصر، لأن بجيبه لك من داخل البنية العقلية القديمة والعقل العربي. النقطة الثانية اللي أنا النهاردة عندي في معلقة زهير وجد الحبل بالمعنى العاطفي، ولكن كان بيتحدث في سياق الرباط العاطفي الذي يربط القبيل. لبيد كان بيطرحه في سياق العلاقة العاطفية بامرأته الراحلة التي تركت الدنيا. طيب يبقى أنا عندي داخل بنت العقل موجود. طيب إذا مخشلي نفسه تحدث في المقطع الثاني من الآية إن هو طرح عاطفي، العداء والمحبة، حبيبها بيبدأ يطرح ده، بس هو فكرته إن هو قال لك هذا منقطع عما قبل. وأنا بطرح، وده موجود في كتب التفسير برضو في بعض كتب التفسير، إن هو متصل بما قبل. يبقى إحنا هنا بنعمل إيه يا جماعة؟ إحنا بنطرح خطابات، تصورات، مقاربات، أفهام. وأنا بعمل اللي أنا بعمله ده، أنا بعمل تفسير أدبي، لأني برجع أستكمل الإشارة اللي عملها ابن جرير الطبري، والإشارة اللي عملها الزمخشري، وبقول انا بقى عندي دلوقتي شغل يخلي شغل ابن لبيد وسين وعين من الناس قدامي بمنتهى السهوله على الشاشات الكمبيوتر، واللي انا اقدر اوصل للمعاني بطريقه اسهل واقرب، واقدر استفيد من ده اللي انا اوصل للمعنى. فاكتشفت بعد ما وصلت للمعنى من بنيه العقل العربي الانترنت تقريبا فصل عند الدكتور عبد الباسط. على ما يعود لينا، في جزئية برضو اللي كان بيقولها شادي، يعني انه مبسوط قوي بالكلام اللي جابه الدكتور عبد الباسط لانه بيتوافق مع ما وصلت اليه حقوق الانسان، وكأن احنا برضو هنحول الوقت الحالي والوصل اليه الانسان ان هو يبقى هو المعيار، هو المنافسته يعني. فيبقى في ناس بتعمل معيار من القدماء او من تصورهم عن ما فهمه القدماء، وشادي بيعمل تصور بناء او معيار بناء على ما وصل اليه الانسان يعني. فبرضو كده بتقرا قرايه ايديولوجيه. شوف بقى معانا كمان، مش عارف بقى ندخل ايه على ما يجي الدكتور عبد الباسط ولا لازم هو يسمع الكلام اللي هي هتقوله. طيب آية هو انا كنت هتكلم كلام ليه علاقه بالكلام اللي قاله استاذ احمد خفاجي. نعم. هو بالنسبه لنا احنا بنتكلم على بنيه العقل العربي الجاهلي، المفروض ان هو اصلا كان بيفهم في التصورات وفي التخيلات وفي الحاجات دي. ليه اغلب المرويات جايه مرويات تجسيديه وعن تصورات حسيه؟ يعني هو الاولى لو انا مثلا موجوده من 1400 سنه هفهم الكرسي بمعنى الكراسه بمعنى العلم، لكن انا المرويه جايه لي اغلب المرويات اللي جايه بتقول لي ان الكرسي عنده موضع قدم الرحمن، فانا حاسه بلبس في الموضوع ده. هم كانوا بيفهموا ازاي؟ المفروض هم كانوا بيفهموا اكتر مننا في لغه التخيل والتصوير والحاجات اللي زي دي. بس انا هكلم على لسان الدكتور عبد الباسط حتى ياتي، فانا بتلبس الدكتور عبد الباسط الان، انه عشان نفهم تصورات العرب اللي كانوا موجودين من 1400 سنة في مصادر متعددة. فأنت بتقولي دلوقتي مثلا إيه ما هي المرويات؟ مصادر المرويات ديت، وشادي يقول لا المرويات دي كلها تم جمعها في العصر العباسي وما نقدرش نعتمد عليه لأنها يعني إيه بينها وبين عهد النبي قرنين فلا نعتمد عليه. والدكتور عبد الباسط بيقول لا احنا نقدر نعتمد على المرويات لان احنا ممكن نعمل ايه، ما هو الشعر الجاهلي برضو وصل لنا مرويات، يعني الناس اللي هي جمعت برضو الشعر الجاهلي ده عملت ايه بسلسله السند كده برضو والروايه والاخر. فلما بنيجي نتكلم بقى عن فهم العربي الاشكال بيبقى ايه، بيجي منين؟ في حد بيحصره في جانب واحد، يعني واحد مثلا يروح يجيب معجم ويشوف استخدامات اللفظة، دكتور عباس رجع يشوف استخدامات اللفظة في المعجم كانت ايه ويبني على اساس هذا الكلام ان هو ده فهم العرب. دكتور عباس رجع معانا، هو بقى هو هيكمل. احنا بس يا دوبك آية كانت قالت في غيابك على الكلام بتاع احمد خفاجي بتبني على اساس احنا ليه يعني ما احنا بتوصلنا المرويات والمرويات بتتكلم على ايه؟ عن كرسي والقدمين، فليه بنعتبر ان الكلام بتاع الشعر الجاهلي ده وما بنعتبرش المرويات اللي هي جايه ديت؟ ما هي برضه بتجسد فهم العربي ورؤيته للكون. انا هنا يا جماعه تاني انا هرد على النقطه دي بس عايز اكمل النقطه كنت بقولها قبل لما يفصل شحن. انا لا انطلق من النقطه الحاليه اللي أنا عندي توجه إنساني ومحبة فبرجع للقرآن بيه، لا أنا برجع للقرآن الكريم وانطلق منه. وعلى فكرة المحبة بتاعت القرآن اللي في آية واعتصموا ما بتتكلمش عن المحبة الإنسانية، اللي بتتكلم عن المحبة بين المؤمنين، يعني مفهوم من دخل في الإيمان ويكون بينهم رباط المحبة، وحتى وإن اختلفوا في أفكارهم حتى وإن اختلفوا في أفكارهم. فأنا بقول إن ده له تأسيس في التفسير الأدبي وفي العقل العربي، وأنا اتكلمت في وجود هذا في ديوان لبيد وفي شغل زهير، وإن ده في دلالات أقوى من مفهوم الحبل، مفهوم الحبل بمعنى السبب اللي هو اعتمد عليه ابن جرير في الطبري في طرحه واعتمد عليه زمخشري وهو بيأسس لمعنى الحبل. طيب الزمخشري وابن جرير كان عندهم طرح اوسع، وقال لك الدين وقال لك القران. ابن عثيمين وفي طرح برضه موجود في في القديم وفي التراث اللي هو بمعنى الجماعه المؤمنه. الطرح الجماعه المؤمنه بيدخلك في حاله من الجدل، من الجماعه المؤمنه؟ وبيخليك تعمل اقواس تقفل بيها الجماعه المؤمنه. ولما تقفل الجماعه المؤمنه اللي احنا في حاله صراع ابدي على اساسه. انا النهارده بعمل التفسير الادبي ليس لمجرد التفسير الادبي، ولكن انا بعمل بالتفسير الادبي مصالحه ما بين الفكر. احنا عندنا فكر حول القران الكريم، خطاب وتفسير حول القران الكريم، فبعمل مصالحه ما بين هذه التفسيرات، بختار تفسير اكثر تصالحا مع المجتمع المسلم حتى يقبل حاله من التنوع، حتى يقبل يكون هناك رباط من المحبه، اشياء كثيره جدا. طب انا مدفوع بده؟ لا انا مش مدفوع بده، انا ده له تاسيس معرفي، تاسيس ادبي، تاسيس في العقل الجاهلي، تاسيس في التنوع. دي نقطه. النقطه الثانيه بقى اللي هي طرحتها الاستاذه ايه، واللي طرحها برضو ممكن اشار اليها الاستاذ احمد خفاجي في منحى اخر، وهي طب انا النهارده انت ليه عايز تقول لي ان العقل العربي في المفهوم التخيلي التمثيلي اللي طرحه الزمخشري هو ده مراد ربنا مثلا، او عايز تخليه هو المقربه الصح، وعايز تخلي مقربه التخيل اللي هو ده حقيقي ان ربنا له عرش وقاعد على الكرسي ورجليه على الكرسي، ان انا قاعد وملتصق، ده كرسي انا قاعد عليه وقت ملتصق، يعني بتخيل ان ربنا قاعد. وشو بقى بتوصل ليه؟ يعني ان هو له قاعده وهذه القاعده ملتصقه بالكرسي واقدام ربنا على كرسي اسفل منه، يعني قاعد على العرش، ربنا قاعد بقاعدتي على العرش وملتصق بها. هنوصل لهذا التخيل بقى، وقدميه على الكرسي الاسفل. طب انت ليه عايز تقول ان ده وده لا؟ انا مش بقول لك ده وده لا، انا بقول لك ده موجود في بنيه العقل العربي وطرح ده وده طرح ده، دي مقاربه ودي مقاربه. انا كانسان مؤمن سانطلق من ذات الله ليس كمثله شيء، هقول لك انا بقى ده اختياري، ده اختيار انا لا الزمه بهذا الاختيار، هقول لك انا بختار طرح الزمخشري وبختار ما هو طرح المدرسه الادبيه، لانه بيخلي ربنا ليس كمثله شيء، بيخلي ان العقل يعلى في عمره سنوات، سنوات طويله جدا، لان العقل يا جماعه زي بقى فكره المعنى الحسي الاول ولا المعنى الذهني الاول. المعنى الحسي اتولد الاول، وبعد كده المعنى الحسي دوت احيانا كان يوضع من الانطباعات الشعوريه، اللي بعد شويه بينساها الانطباعات الشعوريه دي ويحول الدل دهوت لاشاره الى المدلول، واحيانا يقوم ناقل بعد كده المدلول دهوت من المعنى الحسي الى معنى اخر معنوي ومجرد. يبقى انت النهارده لما تيجي تقول لي في رمزيه والقران فيه رمز وفيه رمزيه وفيه تمثيل وفيه تخيل بطرح الزمخشري، انت بتعلى بالعقل، بيتناسب عقل يستطيع ان يستمر في مسيره حركه الاجتماع عشان يوصل للقرن العشرين. لما تحطه لي مع العقل البدائي الاولاني التخيلي التصويري، كاني رحت عند الاغريق وعند اليونان وعند الامم السابقه لما كانوا بيجسدوا ربنا. هو العرب القديم على فكره يا جماعه عمره ما قال ان الصنم هو ربنا، وكلمه الله كانت موجوده في العقل العربي وحاضره، وكان يرى ان الله ليس الصنم، ولكن يرى ان الصنم هو وسيلته المجسده للوصول الى الله. فانا النهارده بتحدث عن عمر عقلي احنا بنرجع بيه او بنقف عنده، او اللي انا ارتقي في تصوراتي واتنقل نقله ثانيه. فانا في تصوري لا، احنا انا بحترم تصورك وبحترم طرحك، ولا اقدر ان انا امحوه، لاني انا بقول لك ما تمحيش طرحي، بس بقول لك انا عندي داخل بيني تراثي طرحي ممكن يساعدني في هذه اللحظه من الزمن، مش طرحك اللي هيساعدني في هذه اللحظه من الزمن. اتفضل بقى كمل. يعني آية بقى تاني، انت عامل ميوت. آية اتفضل. هو انا كنت اقصد حاجة مختلفة، انا اقصد اقول ان الاولى ان اللي كان يفهم فهم الزمخشري هو العربي، لان هو على دراية باللغة اكتر مننا، يعني هو فاهم في التجسيد وفي التخيل وفي التصوير، فلما ربنا يقول له في القرآن على معنى متخيل هيوصله، لأن هو فهم في معاني اللغة. ما هو كان بيتحداهم بإيه؟ ما هو بيتحداهم باللغة أصلا، فلما هم مش فاهمين فيها وبيفهموها بشكل تجسيدي وبشكل حسي، أمال هم فهموا إيه؟ فانا اقصد اقول ان اصل المرويات هي جايه عن حاجات تجسيديه، يعني هم فهموا بالشكل التجسيدي. انا شايفه ان المفروض لو هو الخطاب خطاب تحدي لغه فهم كانوا هيفهموا اكتر مننا الموضوع التصوير الفني، بس ده كان قصدي. لكن هو اللي انا شايفاه على فكره، وانا يعني ده مهم جدا عشان نميز بعض الالفاظ اللي حضرتك فيها واحنا بنفكر مع بعض. المرويه اللي تعبر عن العقل العربي برضه عشان اتخيل الفكره، يعني هو العقل المسلم الاول وبيئه العرب الاولى كيف تفاعلت مع المعنى، كيف تلقت المعنى. انا ما عنديش مدونه مكتوبه، نص مكتوب يقول لي قالوا ايه او تفاعلوا معه ازاي، تعاملوا معه تجسيدا ام تعاملوا معه تمثيلا، عشان بس نتخيل. انا عايز تتخيل برضه في نقطه الناس مش متخيلاها، ودي كانت ظاهره في النقاش بتاع احمد يوسف لما سالنا وكان بيتكلم ان الحديث والتفسير نشأوا مع بعض وهذه الاشياء. انا عايز اطرح عليكم فكره عشان نتخيل الدنيا مشيت ازاي. احنا بنتحدث عن عقل فقط، ذاكره وليس ورق، ليست مدونه. العقل دوت حفظ اثار ومرويات، وحفظ اخبار مسنده الى النبي صلى الله عليه وسلم، وحفظ الاشعار العربيه، وحفظ الحكايات العربيه، كلها ذاكرة تتحرك، ذاكرة تتحرك. هذه الذاكرة بدأ يسقط منها أشياء وتحفظ أشياء وتستدعي أشياء. فأنا النهاردة لما رحت جيت مصر مع عمرو بن العاص وعمل الفسطاط أنا جلست، فعرف الناس إن فلان ده هو جلس وهو من الصحابة أو من التابعين، فالناس جلست حوله قالت له كلمنا عرفنا احكي لنا، فبدأ يستدعي وهناك من ينقل عنه. فأنا نقلت 10 و600 وفلان نقل 20 وساب 10 وهكذا. وبدأ النهاردة يبدلي عندي حالة من المرويات وحالة من الآثار وحالة من الأخبار. اللي بيتلقاها مين يا جماعة؟ في المقام الأول في بيئات المحيطة ليس العقل العربي، ده العقل اللي بيتعرض، العقل اللي قرر أنه هو يسلم وبيبتدي يتعلم اللسان العربي وبيتلقي. لو كتب لك اللي انت تسافر سلطنة بروناي أو أي دولة مسلمة غير ناطقة بالعربية، هتنظر كيف يتعامل مع المنقول بالنص العربي، يميل إلى الحرفنة أكثر من المعنى التاني. الشاهد في الموضوع اللي أنا عايز أقوله اللي إحنا بنتكلمش وليس عندنا نقل حرفي ولا كاميرا ولا كتب تحكي كيف تفاعل العربي. والموضوع ده من الموضوعات الشاغلة يعني، وناس كتير تكلمت عنها على سبيل الاستنتاج، وبدأ يقولوا بقى والبقلين اتكلم عن فكرة إعجاز القرآن وإزاي العربي بدأ يفهم، هل ده معجز إزاي؟ ده كله شغل وفي كتابات، بس الكتابات من المتأخرين. لكن أنا عند العربي الأولي ما عنديش عرف أو تفاعل إزاي، دي نقطة في فهم أنا وفي ظن. ده ظن اللي أنا هقوله، اللي أنا أظن إن العقل العربي وجد فيه الاثنين من اللحظة الأولى، ووجد داخل بنية خطاب الصحابة نفسهم الاثنين. هتجد في عمرو بن العاص اللي هيتحدث في قضية الوباء بالتأويل اللي هو وباء عمواس، وهتجد أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، ابن العاص رضي الله عنه، أبو عبيدة بن الجراح اللي هيتعامل بالمعاملة الحرفية، هيتعامل مع مروية وحديث وخبر معاملة حرفية، ويقرر أن هذا هو نهاية العالم ولنا هموت بهذا الطاعون، وحتى لأني لو انتظرت هيكون الطاعون والمسلمين هيقتلوا بعض. ده طرح حرفي، نفس العقلية هي موجودة أبو عبيدة بن الجراح في هذه المشهد. وهتلاقي تاني عقل تاني مختلف تماما، عمرو بن العاص يقول لك لا لا ما تفهمش الحديث ده كده، الحديث ده خطأ، فهمه خطأ، ما تفهموش كده، تفرقوا. وهيقول لك بقى تفرقوا حتى لا يأكلكم الوباء، ده هو عامل زي النار. فأنا في تصوري ان الطرحين وجدوا دائما، الطرح اللي بيتعامل مع المعنى ده والطرح اللي بيتعامل مع المعنى ده. طب هما كانوا بيتناقشوا بيه، ما كانش عندهم وقت لمناقشة ولا طرح هذا، ولم يكتب هذا، لأنه هو كان في لحظة زمنية ساخنة. اللحظة الزمنية الساخنة اللي هي وفي حالة صراعات وحروب وكذا وكذا وكذا، لم تعطيه هذه المهلة. المهلة دي هتيجي بقى في الأجيال التالية اللي هيبقى عندها وقت للتدوين وللتفكير وللتأمل، ولا سيما غير العرب. شكرا. أستاذ أحمد يوسف، هو اللي اتكلم في حكاية الحديث والتفسير أحمد غانم مش أحمد يوسف. الحته اللي كنت عايز اقولها ان حكايه الحبل اعتذر عن لا لا ما فيش حاجه، ده افضل مني يعني. الحته اللي كنت عايز اقولها بالنسبه لاستخدام الحبل كسبب، ما هي فيها تخيل برضه، يعني لما يكون الحبل سبب للنجاة، لما الإنسان يكون ماشي على حافة ولا حاجة طريق خطير ورابط نفسه بحبل، فهو كذلك إذا ما تمسك بالقرآن الكريم فهو سبب للنجاة في هذه الحياة الدنيا. يعني ده معنى وصل لي، يعني من الممكن برضو أنه يكون التمسك بالقرآن الكريم وهو فيها تخيل برضو، ولا سيما أن حبل الله، الحبل اللي مرتبط بالله سبحانه وتعالى، ما هيبقى القرآن أكيد يعني. شكرا جزيلا. محمد عبد السلام في المحاضرة بتاعته لما كان بيشرح على العادات والتقاليد بتاعة البدوي، ففكرة الحبل والدلو والبئر، يعني انت بتجيب المية من البئر بتاع للشرب، يعني بتستخدم الحبل وبتدليه تحت، ففي جزء منها مهم وضروري برضو في الاعتصام ده علشان نقدر يعني سيرفايف جميعا، ان احنا نبقى نقدر ننقذ من هذا. شادي المصري للمرة التانية ولا التالتة ولا العاشرة بقى كمان، تفضل. انا بكمل على مثل الاستاذ جمال، يعني حتى العربي لما كان بيستخدم الحجر بيربطه في نهايه الحج كان بيسمي الحجر ده قدس، يعني حجر مقدس، لانه يظهر او يبين اذا كان هناك وجود فيه في ماء في داخل البئر ام لا. فالقدس بمعنى ان انت بتستخدم حاجه لها حجه، لها بيان، لها عقل. فالقدس مرتبط بالعقل، الشيء المقدس يعني مرتبط ان هو له مدلول عقلي، ولكن هو نحي ثقافيا لمعنى اخر، ان انت يعني تؤمن بحاجه غيبيه من غير ما تفكر فيها. تاني شيء اللي انا بتكلم اللي انا بستغربه كلام الصلاح خفاجي يعني وحبيبي طبعا، بيقول ان احنا لا، ده لازم تكون المسمى المادي هو اللي جاء قبل المسمى المعنوي التجريبي. طب وليه الطرح التاني مستحيل؟ ومن اين اتيت بهذا اليقين؟ من اين اتيت ان الشجره جت كلمه تشاجر جت من شجره وليس التشاجر جه اولا؟ ولذلك العرب سموا تشابك الاوراق شجره. من اين جاءت كلمه عين ويد؟ هل من العنايه ومن التاييد؟ هل الصدره جت من الصداره؟ هل الرقاب جت من الرقابه؟ يعني كل ده تطرح تساؤلات. ولكن انا بستغرب اللي عنده يقين كانه احنا نعرف اصل اللغه كانت جايه ازاي، ولا جت منين، ولا كان المصادر العربيه اصلها ايه، لان احنا ما عندناش مصادر اساسا. يعني انا عندي تحفظ على حتى التاريخ العربي، يعني كله دخل في بعض. الدكتور عباس دلوقتي يقول العصر الاسلامي وعصر الصحابه والتابعين دخل في عصر الجاهلي، يعني كانهم عصر واحد. فانا ما اعرفش نقدر نميز ازاي ما بين العصور اللي موجوده في التاريخ. والتاريخ ممكن تلاقي واحد كاتب واحد على مستوى قرنين كاتب لك تاريخ الجبرتي مثلا او تاريخ ابن اياس، او يعني على مدى قرنين معتمدين كلنا على مصدر واحد فقط لنقل المعلومه التاريخيه. فهل المعلومه دي صحيحه ام ضعيفه؟ هل الكاتب كان ليه اهواء في كتابه التاريخ ام لا؟ نحن لا يقين عندنا بايه، بمصادر اللغه ومصادر العرب وشكل الحياه كانت موجوده، كانت معموله ازاي. بس ده اللي حبيت انوه ليه. انا عندي يقين من اهواءك انت. ماشي. موضوع انت فكرتني بموضوع اهواء. لا استنى بقى وانا بفتح. اصل انت علقت يا استاذ جمال بتقول انت شادي مرتبط بايديولوجيه اللي هي الانسانيه او الموجوده في حقوق الانسان في العصر الحديث. ايديولوجيه ده كلامك انت بتقول الدكتور عبد الباسط وصل الى معنى يتوافق مع الانسانيه. بس ما قلتش هل الانسانيه مرتبطه بالغرب او بحقوق الانسان؟ انا ما قلتش غرب ولا شرق، انا ما قلتش غرب ولا شرق، الانسانيه ولا اخر. دكتور عبد الباسط الانسانيه. انا بس عايز اقول هنا اقسم من تعليق، انا هبدا من الاخر الاول. هو انا لما اجي اتكلم عن الصحابه وعهد العصر، احنا عندنا في كتب بتقول لك على العصر الاسلامي، ويقوم قايل العصر الاسلامي يقصد بيه مين؟ بني صدر الاسلام وبني اميه. وفي ناس يقول لك الدوله العربيه، بعض يقول لك الدوله العربيه، ويبدا يتكلم الدوله العربيه عن عصر الاسلام والعصر الاموي. انا لما اجي بقول لك دلوقتي، انا بقول لحضرتك بناء على العقل العربي الاحتجاج اللغوي. انا النهارده عايز اللغه اللي هي كما كانت في الباديه، كما كانت في البيئة التي نزل فيها القرآن. فتلاقي معظم الطرح شبه متعارف عليه يقول لك امشي بالألفاظ بتاعت الشعراء لغاية يعني عصور الاحتياج اللغوي تقريبا عند ابراهيم بن هرمة تقريبا، وبيقول لك حط نقطة هنا ويبقى انت كده بتكلمني عن اللي هنا. الألفاظ الأعجمية ما دخلتش في المدونة الشعرية، الألفاظ الأعجمية بس. او الالفاظ التي سيتم تعريبها او المستحدثه. وهيبقى هنا داخل هذه البنيه هيبقى عندك الفاظ او دوال تغيرت مدلولاتها بالبيئه الاسلاميه وفي مدلولات بالعقل العربي. فهو ده اللي انا بتكلم عليه، انا بنطلق من دي من هذه البنيه في للتعرف على تطور اللفظ وحاله الاحتجاج اللغوي، هذا ما اقصده. هذا امر. الامر الاخر، احنا اللغه والتفكير مرتبطين. تفكير بدائي، يبقى اللغه ما زالت في اطوار بدائيه، او معرفتنا احنا دي مهمه بقى، معرفتنا احنا باللغه في اطوار بدائيه. اذا كنت تتحدث عن امه لم تمتلك معجم تاريخي، معجم تاريخي وتطور الدوال والدال اللغوي من حيث رقم المدلول، ما فيش. احنا عندنا في مشروعين اتعمل قريب بحاله من المكايده السياسيه، المعجم التاريخي بتعمله قطر والمعجم التاريخي بتعمله الامارات، ده معمول حاجه لسه مشروع قريب على فكره، وكان المفترض ان هو في مرحله اولى هتفرج عنها ويفتح بها وتبقى موجوده على الانترنت، لان قطر كانت سبقت الاول، وبعدين الامارات قالت انا كنت بادئ المشروع ومدشناه في مصر. فالبعد السياسي حاضر، والسلامه العلميه ان انت تعمل مشروع وتطرحه وتشتغل عليه العقل تاني ويقول لك ده صح وده غلط وشغل هنا كتير، في اشكاليات كبيره عندنا كعقل عربي، ودي مشكله كبيره بتخلي تصوراتنا فيها مشاكل او محتاجه شغل. فكره المعنى او الدال العقلي والدال الحسي، فكره مين الاول؟ في دوال تقدر تحكم عليها حسي جه وبعدين بقى ايه؟ وبقى بعد كده ايه؟ معنوي، زي المثال اللي ضربه في احمد خفيف. وممكن في دال تاني تلاقيه بدا معنوي وبعدين بقى حسي. ومثلا زي ما انا قلت قبل كده على ما اظن، كلمه النهر عند العربي جاء من موقف نفسي وعاطفي وانفعالي قبل ما يطلق على هذا المجرى المائي البغيض عنده. الذي يمثل له الخطر، الخطر وهي الذي ينهره ويحزنه وكذا. فدي نقطة مهمة. أنا عايز برجع تاني بقى للصورة اللي طرحها ممتاز جمال، وهي فكرة النجاة. أنا عايزك تتخيل، وأنا كنت مؤمن بهذا التصور عند هذه النقطة اللي أنا هطرحها دلوقتي قبل ما أكمل بعد. القرآن الكريم لما طرح سورة الحبل، هو طرحها فعلا في بيئة تمثل الحبل هو النجاة بالنسبة لك. يعني أنا إنسان كل ما أتمنى أن أجد الماء، وبعد أن أجد الماء أجد الوسيلة التي تصل بي إلى الماء الذي هو الحياة. يعني الحبل ده هو الذي سيصل بي إلى الحياة في هذا العالم. وتعالى خش على الشعر العربي وشوفه لما بيعبر عن بركة المية اللي هي متبقية من السيل اللي جف، قرى السيل انتهى بقاش ماء جاري وباقي منه حاجة بسيطة جدا. شوفوا بيتغزل وبيتجمل وبيصفها ازاي في بيئه يعني الحياه فيها، يعني لها هي الماء والحياه فيها. فانا النهارده وكلمه على شفا جرف نهار على يعني ربنا واعطى حد يا جماعه صلاه وسلام الله عليه وسلم، كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمتي اخوانا وكنتم على شفا حفره من النار. انا عايز حفره من النار، وهتلاقي الصوره دي هي جايه تاني على شفا جرف. يعني هتلاقي دايما ربنا بيخيل لك، شو بقى تخيل بقى اللي انت على هتسقط في هو وليس امامك للنجاة الا حبل. الحبل هنا هو اداتك للنجاة. في تفسير وقف عند الحبل عند السبب فقط، وزي ما الاستاذ احمد يوسف قال وفعلا طرح دقيق ومهم فعلا، هي حتى هو سبب، هو ده نوع من انواع الايه؟ الطرح التاويلي. طيب في بقى تاني يقول لك هو سبب فعلا، بس السبب ده هو ايه؟ هو المحبة. هو سبب فعلا بس السبب دوت هو الدين. هو سبب فعلا وهو القرآن. في طرح بتاع ابن عثيمين هو سبب فعلا وهو الشريعة. هو سبب فعلا وهو الجماعة المؤمنة، الجماعة الناجية. فأنا أمام كل هذه التأويلات، أنا مش عايز أشعر بالسخط ولا بالغضب ولا بالدين، لأن ربنا لو عايز يديك كلمة واحدة من الأول كان اديها لك، لكن ربنا خلى المعنى مفتوح عشان يجي العقل يتحرك مع المعنى فيستدعي من هنا بقى العقل موجود في كل الحاجات. الخديعه اللي بتحصل يا جماعه، ان انا قلت دلوقتي ست معاني او ست تصورات او مقاربات، يجي واحد ويخدعنا او يخدعني او يخدع نفسه ويقول لك هذا مراد الله، ان هو يعمل ايه؟ يمسح البقى. لا، انا بقول لك امام مجموعه، وهذه المجموعه او هذه المفاهيم والمقاربات المتعدده احنا في حاجه الى استدعاء منها ما يتصل مع طبيعة بنية القرآن، وما يتصل بقى أنا بقوله وما يتصل مع حركة الاجتماع اللي هو بيكشف لي وبيوضح لي أنا فين. وشكرا. شكرا لك. احمد خفاجي اتفضل. وانا ما اعرفش انتوا ماسكين كلمه سبب ديت على انها كوز، يعني اللي هو سبب بالانجليزي اللي هي سبب يعني عله. السبب اصلا هو الحبل، ده الاسم الاصلي للحبل هو السبب. فليمدد بسبب الاسباب، فليرتقوا باسباب، يعني اصلا ماديه يا جماعه. النقطه الثانيه بقى اللي مش انا حتى الان برضو الكلام اللي قالت عليه ايه برضو حتى الان ما زال برضو الموضوع غامض شويه في ذهني. من نقطه انا سالت الدكتور عبد الباسط سؤال ما اعرفش هو سمع ولا لا، قلت له هل المتلقي الاول للخطاب القراني هو المتلقي النموذجي بالمعنى الحديث ولا لا؟ فانا نفسي اقف قدام السؤال ده، يعني هل المتلقي الاول للخطاب القراني هو المتلقي النموذجي له ام لا، وايه هي سلطته كمتلقي اول على الخطاب وعلى تاويلاته فيما بعد. شكرا. انت عامل ميوت يا دكتور عباس. بص يا جماعه، فكره المتلقي الاول وهل له سلطه على النص، عبر تاريخنا وعبر دراساتنا القديمه لم نكن نتحدث عن سلطه مفسر. سلطه المفسر ده مرتبط بالطرح الحديث والمناهج الحديثه اللي بدات تبين ان احنا في التعامل مع النص بنغفل ضلع مهم جدا، وبنغفل جانب جديد مهم جدا وهو المتلقي، اللي هو بيدخل اللي هو داخل جوه النص. الطرح اللي بيخلينا نقول بشكل صريح وأنت تتعامل مع القرآن أنت لا تتعامل مع المطلق إلا في مصدره. ده مصدره منين؟ من عند المطلق، من عند الله. معانيه هي عقل إنساني يتفاعل مع هذا المعنى، يستدعي هذا المعنى. طيب هل هناك أفضلية في طرح عن طرح؟ أنا عايز أقول لحضرتك إن أنا النهاردة لو الصوت وقف، الانترنت ضعيف عندك يا دكتور عبد الباسط، الصوت وقف. طيب على ما يعود دكتور عبد الباسط، انت صوتك قطع شويه، يعني الصوت وقف لمده 10 ثواني كده. طيب انا دلوقتي احنا قلنا ان هو من عند الله عز وجل، من عند المطلق تسليما وايمانا لمن اختار خيار الايمان، وانا اخترت خيار الايمان هو من عند الله. تجلى في لغه البشر، من اول ما قلت تجلى في لغه البشر او في لغه العرب، أنت تتحدث عن شفرة العام، علوم اللغة العامة، كل ما تتسم به اللغة بشكل عام يتسم به القرآن. طيب لما يتسم به القرآن يبقى أنا النهاردة بقى هنا هيبقى القديم المتلقي القديم هو الأفضل المتلقي المتأخر. لو أنا هتكلم بمفهوم العلم وتراكمية العلم، وهقول لك كلمة أمين الخولي اللي هو بيقولك من الأخطاء الشائعة أو من الكلام غير الدقيق وغير الصحيح أن ما أنجزه العقل القديم يفوق ما يمكن أن تنجزه الثقافة والعقل في هذه اللحظة الزمنية، وهذا غير صحيح. فكرة أن كل الجيد أتى وكل إنجاز حدث وعلينا أن نستدعيه من الزمن الماضي، ولكن هذا غير دقيق وهذا غير صحيح، وأنا أؤمن بهذه الفكرة. ولكن نستطيع أن ننطلق من الدرس اللغوي وما أنجزه في هذه اللحظة وأدخل به عشان أعمل إضاءة داخل القرآن. ففكرة أن أنا أعمل متلقي نموذجي ده أنا شايف أن هذا غير دقيق. وإن الله سبحانه وتعالى عندما اختار هذه الشفرة ليجعلها شفرة حية، شفرة كلما تقدم الإنسان اكتشف ما هو أعمق، ما هو أكثر اتصال حقة الاجتماع. لكن فكرة اللي أنا أقول أن اللغة العربية استثناء، من أين أتى الاستثناء؟ هي لغة بشر، كيف أجعلها استثناء؟ ودي الإشكالية اللي إحنا عمالين نكعبل فيها. فكرة أن أجعل المتلقي الأول عنده أشياء جديدة ممكن أبني عليه، وعنده أشياء نختلف معها، وفي نظر جميعا اللي إحنا بنقدم تصورات حول اللغة. أنا يعني دلوقتي بشفق عليك، لأن إحنا دلوقتي ساعة بقت فات ساعتين، وإنت تابع ربما يبقى عندك دراسة صبح بدري بكرة إذا كنت دخلت امتحانات. ف يعني نحاول بقى رابط أب، بس أنا عايز أنكش حازم الرحماني اللي جاي متأخر، وأتفاعل برضو مع كلام اللي قاله أحمد خفاجي أو النكش بتاع أحمد خفاجي، إنه مسألة المتلقي الأول أو المتلقي النموذجي ده هو طبعا المشغبة في إنه فكرة القارئ النموذجي، يعني كلمة المتلقي النموذجي دي ده نحت انت لسه عامله دلوقتي. فالقارئ النموذجي احنا عندنا نص بنتفاعل معاه. انما المتلقي الاول بقى وهو المتلقي النموذجي احنا ما عندناش الكلام ده. انا ما عنديش نص مثلا بتاع ابن عباس عشان اقول القارئ الاول ابن عباس، ما عنديش نص بتاع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقد كتبه. ده كل ديت مرويات شفهية جمعت، ويخشلنا بقى أخونا شادي يقول لك بقى في العصر العباسي وقد ومحمد عبد الجبري وأمين وأحمد أمين يتكلموا بقى على إيه الدور بتاع عصر التدوين وانحيازات عصر التدوين في إيه اللي تسجل وإيه اللي ما تسجلش. فنرجع تاني برضو، هل في متلقي أول نموذجي؟ هذا ما هو لو فرضنا هو المصحف بالنصوص بتاعته اللي موجودة ديت هي اللي كانت قدام ابن عباس، مع احنا بنفترض احنا كمسلمين يعني ان اللي كان قدام ابن عباس هو الذي وصلنا الان، بس طبعا ابن عباس كان عنده مرويات تانية اوسع مننا يعني. فانت برضو ايه القارئ النموذجي ممكن يجي موجود دلوقتي ليه؟ لان انا قدامي الشغل اللي عمله ابن عباس يعني من ناحية المرويات، يعني قدامي الشغل اللي عمله الطبري، قدامي الشغل اللي عمله الزمخشري، بس الطبري ما كانش قدامه شغل الزمخشري، ابن عباس ما كانش قدامه شغل الزمخشري ولا الطبري. فاهم قصدي ايه؟ يعني اذا اتكلمنا بمنطق العلم فالعلم تراكمي. اكيد احنا دلوقتي في القرن 21 معرفتنا عن مكونات جسم الانسان من ناحية الطبية افضل 100 مرة من جالينوس وابو قراط والناس دي، افضل من ابن سينا، افضل من 100 سنه، مش افضل يعني احنا ايه اخلاقنا افضل، لا انا بتكلم عليه مستوى العلم بتاعنا لان العلم تراكمي. برجع تاني مساله بقى ان احنا ايه نقول ال- ال- ال- ال- ال- المتلقي النموذجي، المتلقي النموذجي حتى لما بيقولوا برضو القارئ النموذجي ده تخيل وتصور يا احمد، ما نقدرش نحدد حد علشان هو كان بيعيش في القرن الاول الهجري ان هو الايه المتلقي النموذجي او المتلقي. لانه ايه رايك بقى انه ابن عباس وهو كان قاعد كده ما كانش بيتجمع قدامه كل المرويات؟ شفنا اهو عمر بن الخطاب اللي هو يعني من اوائل من دخلوا في الاسلام، يعني جه بيمسك هشام بن حكيم من توقه ان هو ما بيقرا بقراءه غير اللي هو يعرفه. واحنا بنتكلم على امتى بقى ده؟ هشام بن حكيم ده من اللي اسلموا في فتح مكه، يعني بنتكلم سنة ونص قبل وفاة النبي وهكذا. ففكرة المتلقي النموذجي فكرة متخيلة، أنا بحاول يعني أن أنا أنقضها الآن. وتظل كل النقطة اللي أضافها الدكتور عبد الباسط برضه في النهاية أن كل ديت محاولات مننا إحنا للوصول إلى تصور. هيجي بعدين ناس يطرحوا تصورات أخرى لأن أسئلتهم هتبقى مختلفة عن اللي شغلاك أنت الآن، وأسئلتك أنت كمان الآن ما هي مختلفة عن اللي كانت شغلة ابن العثيمين ولا الزمخشري ولا الطبري وهكذا. فحاول بقى يا دكتور عباسط بقى أن أنت تخفف عن نفسك بقى. طيب أنا طبعا شاكر ليكم وشاكر أستاذ جمال، وأنا يعني إحنا خلصنا وعندنا امتحانات وتصحيح، بس الطلبة داخلين امتحانات فأنا كنت بعمل مراجعات، وكان النهاردة يمثل الذروة بالنسبة لي، يعني الخميس والجمعة والسبت كانت الذروة بالنسبة لي. والحمد لله يعتبر النهاردة كده خلصت آخر حاجة في الشرح والمراجعات، والحمد لله يعني أنا سعيد بالمراجعات ومسعيد باللقاء النهاردة، وأنا حاسس سبحان الله النهاردة اللقاء يعني كان شكله أو مضمونه أفضل. وأنا بس عايز أقول حاجة، لا أحد يمتلك الحقيقة، كل من يدعي امتلاك الحقيقة لإما هو في حالة من الوهم لإما هو في حالة من الكذب. العلم تراكمي، من يبحث ويريد أن يخوض يعني غمار البحث لابد أن يتواضع معرفيا. أنا بتكلمش عن حد، أنا بتكلم عن نفسي، عن أي حد بتكلم بشكل عام. يعني حالات اليقين في البحث وفي مقاربات اللغة هذا غير وارد إطلاقا. فكرة أن أنا أقول أن أنا أحط بين الأقواس هذا هو المعنى هذا غير صحيح. إحنا بنعمل حالة من المقاربات نتقبل فيها هذه المقاربات ونتفاعل معها بعقولنا، وبنحاول نعمل حالة من الاسترداد للعقل الذي تم مصادرته تحت هذا هو مراد الله وبس وفقط، هذا هو ما عليه أهل السنة والجماعة فقط. وده أنا حبيت أوضحه بشكل عملي، عملنا مقابلة ما بين نص ونص وبين نص ونص وبينت إشارات للتفسير الأدبي وللتصور الأدبي داخل شغل مرة عند ابن جرير وفي مستوى أعلى عند الزمخشري، وهتلاقي الزمخشري تاني يجي في آية واعتصموا بحبل الله يعمل خطوة لورا، ولأنه بيعمل فصل ما بين المقطعين في الآية، وده تعبير عن الحالة العلمية. وانت بتتعامل مع كتاب الايه؟ الكتاب العربية الاول، يعني الكتاب يعني حاجة عالم كبير جدا. انا عايز بس افكر بقولنا انها استاذ جمال، وانا عايز اكدها دايما، نحن نتعامل مع القرآن بين دفتين، في حالة نص نظن انه نص وضع بين دفتين. العربي كان يتعامل مع حالة صوتية، حالة صوتية مهمة جدا، حالة صوتية دي لما يتحدث عن حروف ونص يجلس أمامه بحالة التأمل زي احنا بنعملها دي إطلاقا، هو كان يتعامل مع حالة صوتية. الحالة الصوتية بيستدعي فيها الآيات وفقا للمشكلة الاجتماعية التي بيعيشها، للظاهرة اللي هو بيلتحم بها في الواقع، وواقع شديد القسوة وشديد السرعة يجعله في حالة انتقال مستمر. الصوت يخاطب الوجدان أكثر من العقل، وبيعمل اهتزازات انفعالية أكثر منها حالات فكرية، دي حاجة مهمة جدا. ولذلك كان في خطابات القرآن كثيرا ما كان يحدث حالة إفزاع وحالة إرباك وحالة مراجعات من خطاب القرآن نفسه، في حالة تشكله، في حالة نزوله. دي حتت وتفاصيل معينة أتمنى لو وقتنا في الدورة يعني سمح اللي أنا أعمل عليها شغل في يعني في جلسة من الجلسة. يعني أنا عندي إحنا خطاب دينا مرتين صح؟ مرة واحدة، دي التالتة. أنت آخر مرة عندك 5 فبراير تمام كده خلاص. أنا هتبدأ بقى، أنت ممكن تعمل بقى دورة موسعة بقى، ده كان مدخل. يعني أنا مش عايز أحرجك قدام الناس إن أنت تلتزم، بس أقصد إن إيه المدخل ده، إحنا كده بتصور إن إحنا فتحنا باب وشغلت لب ناس كتيرة جدا التكملة. وانت انا ملاحظ كمان استمتاعك انت كمان بالادراك بتاع المجال ده، فممكن تكمل في هذا الاتجاه لو حبيت يعني، وتعمل دورة اوسع او نعمل كورس مثلا يكون اوسع من كده. نتفكر فيها ونشوف. اللقاء القادم هيبقى يوم 5 فبراير، الاحد 5 فبراير، ده هيبقى اخر لقاء في الدورة دي. اتفضل. ان شاء الله انا تحياتي واشكركم، وان شاء الله احنا هيبقى في اخر لقاء. انا ما بين طرحين، يعني انا يعني بفكر في احد امرين. الامر الاول اللي انا اشتغل على الجانب الصوتي في البنية الفنية للقرآن الكريم او البنية الادبية للقرآن الكريم، ده شيء. الشيء الثاني، بس ده بيخليني ارجع لورا، يعني كاني برجع ايه في تاسيس الموضوع. الشيء الثاني اللي انا عايز اروح عند محمد خلف الله، لان احنا على وعد ان احنا نقف عند محمد خلف الله، بس كنت عايز اقف فيه مش مع رساله الدكتوراه الاشكاليه اللي الناس بتقف عندها، ولكن عايز اشوف اخر حاجه كتبها، وعايز استدعي المفاهيم القرانيه في كتابه مفاهيم القرانيه. انا لو بايدي ان انا اخلي المفاهيم القرانيه من مقررات الازهر كنت خليته، لو انا امام وزير الاوقاف كنت هخليه الائمه والخطباء يختبروا فيه. وبما ان انا امتلك مؤسسه ثقافيه، فانا ان شاء الله ناوي مع اول فعاليه ان شاء الله للمؤسسه الثقافيه، لان هيبقى في مسابقه ثقافيه في كتاب المستقبل الثقافه بتاع طه حسين، ومسابقه دينيه في كتاب المفاهيم القرانيه لمحمد خلف الله، ونفسي نقطه لنهايه تصوراته في التعامل مع التصور. اللي هختلف معاه منين اشتغل، هختلف معاه في حاجات وهنقول الجيد فيها ايه. لما بختلف ما بختلفش على فكره على مستوى النتائج، ونتائجه تعبر عنه، وانا شايف انها تبقى نتائج، يعني انا لما اشتغل هلاقي نتائج جيده جدا وفيها نقل حلوه جدا. لكن في نفس الوقت انه هو ادواته وصلته للنقطه دي، لكن مع القراءات والشغل الجديد وحاجات تانية كان ممكن يوصل لنقاط تانية اهم من دي. فانا هيبقى ختمنا ان شاء الله في هذه الدوره، وهيبقى شغلنا على المفاهيم القرانيه لمحمد خلف الله، كتاب هنرفعه PDF، وهختار منه مادتين بس، يعني مش هنشعر على كل المفاهيم، نختار حاجتين بس او حاجه ونشوف الراجل اشتغلها ازاي. تحياتي لطاهر. استاذ احمد يوسف بسرعه كده علشان نختم بقى، لانك انت رافع ايدك، اعمل ميوت لو سمحت. كنت عايز اتقدم للدكتور عبد الباسط بالشكر بصفه شخصيه، لأنه شجعني على الاطلاع على تفسير الطبري. أنا كنت زمان عندي مفهوم كده ابن كثير هو الطبري أو، لكن لما دخلت على الطبري استمتعت بيه جدا يعني. وبرضه هو شجعنا قال تحاولوا تشوفوا تفسير الآيات في مصادر تانية. فالحقيقة أنا كان عندي تفسير قديم كده اللي هو اللي هو الرسائل بتاع النور بتاع بديع الزمان النواراسي. فاكتشفت ان هذا التفسير فيه جذور وفيه بذور للتفسير الادبي ما فيش شك يعني، يعني لا براء في ذلك يعني. هو التفسير رسائل النور دول 8 مجلدات يعني، منهم مجلد خاص بالتفسير فقط مفصل فيه من الفتحة لحد الآية 33 في سورة البقرة باسم إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز. لكن في بقى رسائل بتكلم فيها عن إعجاز القرآن الكريم، وفي المجلد الأول اللي هو معنون بعنوان الكلمات فيه الكلمة 25 بيتكلم فيه بعنوان رسالة المعجزات القرآنية، وهو مرتبه بطريقه بديعه كده كلها انوار وشعاعات وجنوات وحاجات زي كده. الوقت مش هيسمح طبعا عشان ايه، بس انا استسمح ان انا يعني اقرا 5-6 سطور بس. هو عامل لا طب استنى بقى، استنى هوقف التسجيل وبعدين اقرا بقى عشان الناس اللي عايز ماشي. بنشكر الناس اللي كانوا معانا والناس اللي هيشوفوا الدوره دي بعد كده على يوتيوب، وبنشكر الدكتور عبد الباسط. وهنلتقي يوم 5 فبراير يوم السبت 5 فبراير في الجلسة الأخيرة.